قناة حكاية تقدم بنظرات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 36 بعنوان هواء فاسد، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. أنا سوف يكون عليك أن تتحمل ما أعترف به وأن تقبل هذه الحقيقة الغريبة بعض الشيء. لا أذكر ظروف مولدي بالضبط، لكني بالتأكيد لم أنل أي رعاية من أب وأم، فالطريقة التي نولد بها تجعل الأمر صعبا. في فيلم أنتس تقول النملة المصابة بالعصاب ويؤدي صوتها وودي آلن للطبيب النفسي: عندما تكون الابن الأوسط في أسرة تتكون من مليون نملة فأنت لا تشعر بأن أبويك يهتمان بك كثيرا. هذا ينطبق على حالتي بشدة. في الواقع لو فكرت في الطريقة التي نأتي بها إلى العالم لفهمت. فقط أذكر تلك الرحلة بالطائرة، أذكر كيف كنت أحتشد مع آلاف من أخوتي في تلك الماسورة الضيقة مع الكثير من السباب والشجار. ألن تكف عن دفعي؟ ليس قبل أن تكف عن جذبي. قائدنا يصيح: يا رجال العمليات الخاصة تماسكوا، تذكروا أن هذا هو غرض التدريب الذي خضعتم له كل هذه الفترة، إنها ساعة الحقيقة. كان الانتظار مملا والطقس حارا، لكنه الليل وهو الوقت المناسب جدا للرحلات من هذا الطراز. في النهاية سمحوا لنا بالخروج، ذلك الفراغ المريح الذي يلي عنق الزجاجة. شعرت بأننا نعبر ذلك الحاجز الدافئ، ثم رحنا نسبح في ذلك السائل الجميل الرائق. من حين لآخر يصطدم بنا واحد من تلك الأجسام العملاقة فتؤلمنا الصدمة، وفي النهاية نجحنا في اختراق واحد منها، أنا وإخوتي داخل ذلك الجسم الدافئ. إنه مريح، يشبه عوامة مرنة خفيفة الوزن تنقلنا حيث نشاء، دعك من أن تهويته ممتازة. هكذا وقد شعرنا بالراحة بدأنا ننقسم. أمامنا 8 ساعات قبل أن نغادر هذا المكان. ولكن يجب أن أقدم لك نفسي وعليك أن تصدقني، أنا طفيل الملاريا، بعبارة أدق أنا صورته المعدية التي يسمى الاسبوروزايد. طبعا استنتج الأذكياء منكم أن الطائرة التي كانت تقلني إخوتي ليلا هي البعوضة، واستنتجوا أن الجسم الدافئ الذي انتقلنا إليه هو جسد بشري لدغته هذه. داخل هذا الجسد البشري سبحنا وسط الدم، واتخذنا مسكننا المؤقت في إحدى الكريات الحمر للسابحة فيه. أسمع البعض يردد: ما هذا؟ والبعض يقول: هل يكتب طفيل ملاريا مذكراته؟ لما لا؟ إنني لست كائنا بسيطا أبلة، أنا أكثر ذكاء من الأميبة الغبية التي تقضي وقتها وسط القاذورات في القولون، ولست خمولا أبقى بلا حراك سنوات عدة مثل البلهارسيا. أنا أهم مرض معدي في العالم، أنا أجلب السقم لنحو 300 مليون شخص كل عام، وأقتل حوالي 2 مليون شخص كل عام، أي إنني أفتك بإنسان كل نصف دقيقة. لاحظ أن هذه الأرقام تقريبية، لأن هناك حالات تموت وتمرض في الأحراش حيث لا يمكن أن يحصيها أحد. والأجمل من كل هذا هو أنني أسترد قواي بسرعة غير عادية، وأتعلم كيف أقاوم مناعة الجسد البشري، وكيف أواجه ترسانة الأسلحة التي يستعملونها ضدنا. باختصار، لم تعد الملاريا ذلك المرض التافه الذي يتم القضاء عليه ببضعة أقراص. إنني مشكلة دائمة، مشكلة في منظمة الصحة العالمية وفي كل مؤتمر لطب المناطق الحارة وفي كل كلية الطب، مشكلة تواجه كل مسافر لقلب أفريقيا أو جنوب شرق آسيا. بعد كل هذا تندهش لأنني أكتب مذكراتي بنفسي. إنني لا أرى حولي من هم شديد التفاهة ولا شأن لهم على الإطلاق، لكنهم جميعا يكتبون مذكراتهم التي لا تعد كلمات مثل: الاثنين 18 نوفمبر تناولت الإفطار ثم تناولت الغداء ثم نمت، لقد بدأت أشفى من الإمساك ودخلت الحمام 3 مرات، عصام يحبني وأنا لا أحبه، بينما أحب عمرو وهو لا يحبني، ساعدني يا رب. كأن هذا الذي يكتبون تراث ثمين يجب أن يخلد، وكأن الشعوب يجب أن تحتفل بدخولهم الحمام 3 مرات. ما أكتبه أنا هو ببساطة تاريخ الوجود، عبقرية الخلق التي تمثلت في كائن دقيق واهن لكنه قادر على أن يقهر الجيوش، قادر على أن يغير التاريخ، قادر على أن يجعل العلماء يسهرون في صيف الهند الحار يحدقون في عدسة المجهر حتى يصيبهم الحول، كما سنعرف حالا عن روس ومانسون وجراسي وسواهم. ليس هذا فحسب، لقد استخدمني العلماء في العلاج في فترة من التاريخ، لاحظوا أن مرضى زهري الجهاز العصبي ترتفع حرارتهم ويتحسنون عندما يصابون به. هكذا كان العلاج بالملاريا معروفا تاريخيا. نفس الشيء حدث مع الجنون، إن المجنون يصير عاقلا عندما يصاب بالملاريا. بعد هذا كله تتساءل كيف أكتب مذكراتي؟ إن لم يكن أنا فمن؟ وإن لم يكن الآن فمتى؟ الآن صار علينا أن نقوم بخطوة أخرى من الخطوات التي نعرفها غريزيا أن علينا القيام بها، نخترق خلايا الكبد البشري. هذا الكبد سليم ولا يعاني صاحبه أي شيء، كبد نضر مغري بالاقتحام والالتهام. هكذا نقتحمه، وهناك داخل تلك الخلايا نبدأ طورا آخر من حياتنا. إنه الانقسام بلا زواج، لا ذكر ولا أنثى ولا شراء أثاث وإعدادات لحفل الزفاف، فقط ننقسم ليصير الواحد منا عشرات ربما مئات. الآن هو ذا الميروزيت يعلن عن نفسه. لقد غيرت اسمي لو كنتم قد لاحظتم هذا، لكن رحلتي لم تبدأ بعد، ما زال الكثير من المرح ينتظرني. 1. هو عندما جاءت العاشرة مساء، فرغ دكتور علاء من كتابة رسالتيه إلى أهله في مصر وإلى زوجته في الكاميرون. بالنسبة للأخيرة قد وجد أن البريد الإلكتروني أكثر سهولة، لكنه يفضل أن يرسل الخطابات العادية لأهله لأن أخاه لن يتعلم الكمبيوتر أبدا. لسبب ما يصر على أن البريد الإلكتروني لا ينفتح، يصر على أن الخطاب لم يصل، يصر على أن الخطاب وصله لكنه خالي من الكتابة، كأن الكمبيوتر الخاص به يختلف عن أي كمبيوتر في العالم. دعك من أنه من أولئك القوم الذين يصنعون لأنفسهم بريدا إلكترونيا كل أسبوع، ثم ينسون كيفية فتحه وينسون كلمة السر الخاصة به. هكذا بعد أسبوع يتخذ لنفسه عنوانا جديدا. في النهاية قرر علاء أن لله عبادا اختصهم بالقدرة على التعامل مع البريد الإلكتروني، ولم يكن أخوه من بينهم بالتأكيد. هكذا عادت الخطابات القديمة المحببة بين الطرفين، الخطابات ذات الرائحة والتي تحمل طابع مصر وخط أخيه المحبب على الغلاف. كان يحب تلقي الخطابات باعتبارها أعظم نشوة في التاريخ، لكنه كان يمقت كتابة الخطابات باعتبارها أسوأ تعذيب عرفته البشرية منذ عقاب القاربين البابلي الشهير. لقد فرغ الليلة من كتابة الخطاب فشعر بنشوة كأنه تخلص من عبء ثقيل أو نزع عن قدمه حذاء ضيق. دعك من أن دورة الخطاب لن تستغرق أقل من 3 أسابيع، وهذا يمنحه إجازة لا بأس بها حتى الخطاب القادم. كان أقرب إلى الاكتئاب والضيق، الشعور الذي لم يفارقه منذ جاء إلى جنوب إفريقيا، برغم أن البلاد جميلة بحق. ربما هو ذلك الشعور بأنه وحيد، وحيد جدا. ربما هو ذلك الشعور الممض بأن الدقائق تتحرك كأنها دبابات نازية فرغ وقودها. من المؤلم أن تراقب شيئين وهما يحدثان، التنفس ومرور الزمن. دعك من ذلك الألم العميق في معدته، يبدو أنها قرحة قد قررت أن تعلن عن نفسها. هذا يجعل الحياة أجمل. وهكذا بدأ يتناول بعض أدوية الحمض التي تختلف أسماؤها، لكنها جميعا لها مذاق النعناع، وتترك ذلك التبشور الأبيض على شفتيك وشاربك. وقد اعتاد شرب هذه الأدوية إلى درجة أنه صار يحمل الزجاجة في جيبه كسكير مدمن، ويمكن أن يقاطع الحديث في أي لحظة ليجرع جرعة ثم يمسح فمه بكمه كما يفعل الفاشل في الحب في الأفلام العربية. في 11 مساء سمع دقات على الباب ففتحه. كان القادم هو الطبيب الاسكتلندي سميث ماكفيدن، الذي يعتبر رئيسا مباشرا لعلاء، لكنه كذلك صديق حميم له. كما عرفنا هو طيب القلب ساذج كطفل، وفي هذا العالم يحتاج المرء إلى شخص واحد ساذج، شخص واحد فقط. سأله: هل نمت؟ قال: لا، أظن هذا واضحا. قال: تبدو لي كأنك كنت تتسلى بالتهام الطبشور. نعم، أدوية الحموضة لابد من بعضها وإلا لما نمت. جلس على الفراش وراح يجوب بعينيه في الحجرة: هل أضايقك؟ قال علاء: لا، أنت تعرف أن هذا صعب. أحمر وجه الطبيب الإسكتلندي كثيرا، ويجب هنا أن نعترف بأن لهجته كانت صعبة جدا على علاء، وكان يجيب على أكثر أسئلته بالضحك أو هز الرأس، لأنه يخجل من استعادة كل كلمة يقولها الرجل. هذا يجعلك تشعر بالخجل من غبائك. منذ فترة يحاول ماكفيدن معرفة ما حدث لعلاء عندما زار الخوي خوي. لماذا لم يعد ذلك الطبيب البارع فيليب إلى الوحدة قط؟ ولماذا التزمت مادلين الصم؟ لماذا انفرد المدير بها وعلاء في مكتبه لمدة ساعتين، ثم خرج الاثنان ووجههما يحملان إمارات كارثة انتهت، لكنهما يرفضان الكلام عن الأمر نهائيا. فضول قاتل تحول مع الوقت إلى غيظ قاتل. ما السر الخطير الذي يمكن أن يعرفه علاء ويعتبر باقي أفراد الوحدة أقل نضجا من معرفته؟ هذا نوع من الوصايا الأبوية الغريبة. لكن علاء ظل صامتا وفشلت كل محاولات استنطاقه. الطبيبة كذلك قالت في غموض: كان هناك دين ودفعته. ولماذا يبدو كأنهما تلقيا علقة ساخنة؟ لا يوجد مليمتر واحد في الوجهين من دون كدمة، لكنه هذه الليلة بالذات لم يأتي لهذا الغرض. قال لعلاء: لا أشعر بأنني على ما يرام. ابتسم علاء وقال: من منا ليس كذلك؟ قال: هل تشعر برغبة في القيء ودوار وتشعر بأنك محموم؟ وضع علاء ظهر يده على جبين مكفدن وقال: لا، ليس إلى هذا الحد، لكن من الوارد أنك مقبل على نزلة برد، إننا مرهقون بحق. في اللحظة التالية انتفض مكفدن وتكور على نفسه وعقد ذراعيه على صدره وراح يرتجف في عنف. أسنانه تصطك ولحم خديه يترجرج وعيناته تتواثب على أرنبة أنفه إلى أن قررت أن تنزلق. قال من بين أسنانه: هل ترى؟ لست على ما يرام. ثم مد يده المرتجفة إلى البطانية فوضعها على كتفه وقال: هل الطقس بارد؟ ليس الليل في هذه البلاد هو أدفأ شيء في العالم، إنه بارد يتسرب للعظام لكن ليس إلى درجة الرجفة. قد ثبت علاء البطانية بإحكام على كتفي الطبيب وقال: ليس لدرجة الرجفة، أنت مريض فعلا. قال مكفدن: مريض؟ واصل الرجفة. 2. أنا الآن صار بوسعنا أن نغادر الكبد لنهاجم المزيد من كريات الدم الحمر. لقد قضينا نحو 3 أسابيع داخل الكبد قبل أن نبدأ عملية الهجوم. هناك من ظل نائما داخل خلايا الكبد، وهذا النائم المسالم قد قام بضبط المنبه بجوار الفراش ليوقظه في وقت ما. بالطبع لم نتفق على وقت الاستيقاظ هذا، بعضنا يستيقظ فورا وبعضنا يستيقظ بعد فترة طويلة جدا. وفي الهامش كتب دكتور أحمد خالد توفيق أنه للدقة العلمية لا يمارس الفاليس بارم بطل قصتنا هذه العادة، لكن لا داعي لزيادة تعقيد الأمر بهذه التفاصيل. والآن دعوني أستكمل مذكراتي. كنت أقول أن بعضنا يستيقظ فورا وبعضنا يستيقظ بعد فترة طويلة جدا، هذا هو التفسير لما حير العلماء من قبل. إنهم يعالجون المريض بكفاءة ويعتقدون أن القصة انتهت، ثم يفاجئون بعودة الأعراض بالكامل بعد فترة طويلة جدا. السبب يا سادة هو تلك الخلايا النائمة منا والتي تنتظر لحظة الإيقاظ كأن المريض لم يشفى، وهكذا تبدأ القصة ثانية. أسبح في البلازما الرائقة، أشعر بالخلايا المناعية تتحسسني، إنها تحاول معرفة كيف أبدو، وعلى الفور تبدأ تصميم جسم مضاد الغرض منه تدميري. هذا الجسم المضاد ينطبق علي كأنه قالب بالجبس لي. الجسم المضاد الذي يشبه حرف واي يسبح في البلازما من حولي كأنه سمكة قرش تبغي الفتك بي. هنا أمارس تلك المعجزة التي تنفرد بها طفيليات معدودة جدا. أخذ قطعا من بروتينات الدم وأغطي بها نفسي كأنني أتخفى في ثياب صنعتها من عدة خرق. هذا هو التنكر المناعي، وهكذا يتشممني ذلك الجسم المضاد الأبله ثم يقرر أنني لست الرجل المطلوب. هكذا يهز كتفيه ويبتعد بحثا عن فريسته وأنفجر أنا ضحكا. سوف تتكرر هذه القصة عدة مرات، كلما عرفت الخلايا كيف أبدو من الخارج أغير شكلي، وهكذا أتفادى أجهزة الدفاع المعقدة التي تحمي الجسم البشري. لقد وجدت طريقي إلى كرة دم حمراء نضرة، اخترقتها واستقررت بالداخل حيث الراحة والتهوية الممتازة. إنها المتعة الحقيقية، يجب أن تكون طفي الملاريا لتنعم بهذه اللحظات. أتغذى على محتويات الكرة وأنمو وأنقسم. بالطبع لا توجد دورات مياه هنا، لذا اسمحوا لي أن أتخلص من بقايا ما أكله في داخل الكرة ذاتها. هذه طريقة حياة بعيدة عن اللياقة، لكني لا أملك سواها. دعك من أن هذا سيجعل العثور علي سهلا. سوف ينظر علماؤكم تحت المجهر ليروا الكرية الحمراء وفيها تلك الصبغة المميزة التي تدلهم على أن طفيل الملاريا موجود. نفطة الراحة تختلف من نوع إلى آخر، أحيانا نستريح يومين وأحيانا 3 أيام. هذا مهم جدا لأنه السبب في الحمى المتقطعة التي لاحظها الأقدمون. الآن حان وقت الخروج. يقول لي الميروزيت الواقف بجواري: إن هذا ممتع يا زميل. فأهز رأسي وأبتلع ريقي. يقول: هذه أول مرة لك؟ ماذا يريد هذا المخبول؟ بالطبع هي أول مرة لي وله، ولم نكن نحمل هذا الاسم من قبل. على أنني أفترض أن سبب هذه الأسئلة السخيفة هو ما يشعر به من إثارة توشك على جعل أنفاسه تتوقف. إننا الآن موشكون على التحرر والسباحة في البلازما من جديد، موشكون على الخروج، وهو خروج غير مسالم مثل دخولنا. لقد صرنا كثيرين، صرنا أقوياء، هكذا نفجر القرية الحمراء بما فيها ونتحرر. يا له من مشهد، مشهد يذكرك بغلاف مجلة أطفال من مجلات مارفل أو دي سي كوميكس، حيث الأبطال الجبابرة يحلقون نحوك بينما في الخلفية ينفجر كوكب ما إلى فتات. سوف يتكرر هذا الانفجار كلما هاجمنا كريات أخرى، ولسوف يحدث كل 4 أو 3 أيام. بما أننا ننتمي لأسرة تدعى فالسبريم، فإن هذا التحرر يحدث في الشعيرات الصغيرة العميقة البعيدة عن السطح، ولهذا حدث أكثر من مرة أن فشل العلماء في العثور علينا في أوعية الدم السطحية السهلة قريبة المنال. بالطبع ليس تدمير الكريات الحمر سهلا، على الأقل ليس سهلا بالنسبة للمريض. هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها المرض بأعراضه المعروفة الكريهة، اللحظة التي يبدأ فيها كل شيء. 2. هو أعطاه علاء بعض أقراص الأسبرين والفيتامين جيم، ثم حمله إلى فراشه حملا كما يفعلون مع الأطفال. كانت الرديهات خالية وهو لا يكف عن الرجفة وأسنانه تصطك، حتى أن علاء وجد صعوبة في جعله يقف على قدميه رثما يفتح باب غرفته بالمفتاح الذي وجده في جيبه. هيا إلى الفراش، لا تكن طفلا. كانت غرفته ساذجة بسيطة مثله، حتى الصور المعلقة هي للاعبي كرة قدم، وهناك صورة له مع أسرته، صورة عملاقة لميل جيبسون في فيلم القلب الشجاع باعتباره كان يؤدي دور بطل اسكتلندي. ألقى به في الفراش كأنما يلقي شيء ونزع حذائه، كان يرتجف كورقة إذا تأكد علاء من وضع الأغطية فوقه بإحكام، ونزع نظارته عن عينيه وقال: في الصباح ستكون على ما يرام، لا تقلق. قال الطبيب أحمر الوجه في رعب: هل تعتقد أن الأمر خطير؟ حك المصري لحيته مفكرا وقال: أنت تعرف القائمة الكبيرة للأمراض التي تبدأ برجفة، أعتقد أن إصابتك بالإنفلونزا احتمال وارد. على كل حال لقد تعلمت أنه من الصعب أن تحاول تشخيص أي مرض بعد 10 دقائق من ظهوره، أقترح أن تنام. قال: سأحاول. ومن العسير كذلك أن تطلب عونا بينما الرجفة لم تبدأ إلا منذ وقت وجيز، ربما كان الأمر طارئا. هكذا ترك له النور مضاء وتمنى له ليلة سعيدة، ثم فارق الغرفة. وفي غرفته تناول علاج المعدة وشرب بعض اللبن، لقد صار اللبن متغلغلا في حياته بشدة منذ هاجمته ألام المعدة تلك. راح يتأمل السقف مفكرا، هل هي الملاريا؟ مستحيل، إن كل أفراد وحدة سفاري يتعاطون الأدوية الواقية منها بشكل منتظم. عندما تحدث الملاريا هنا فإنها لا تمزح، لأنها من نوع المدعو فالسبريم، وهو نوع العين يطلقون عليها الملاريا الخبيثة. أضف لهذا أنها تقاوم العلاج بشكل شرس، لهذا لم يكن أي واحد من أفراد سفاري على استعداد لتجربة حظي. إن ابتلاع بعض الأقراص بشكل منتظم قد ينقذ حياتك. في الصباح كان أول ما فعله علاء هو أن زار مريض البارحة الذي لم يعد قادرا على أداء عمله. كان راقدا في الفراش منهكا شاح بالوجه، وقد غمر العرق وجهه، وحول رأسه ارتسمت بقعة بلل عملاقة على الوسادة. لم تكن ليلته مريحة جدا كما هو واضح، ارتفاع حرارة وعرق، فلابد أن الهلاوس لم تفارقه لحظة، ولابد أنه رأى جميع أنواع الكوابيس بدءا بالوطاويط مصاصة الدماء وانتهاء بعودة زوج خالته من القبر. الأسوأ أن يكون زوج خالته حيا أصلا. جرى علاء جرعة من الدواء المعدة وسأله على سبيل تحصيل الحاصل: هل من تحسن؟ قال الإسكتلندي منهك: لا، لقد عاودتني الرجفة 6 أو 7 مرات، كانت الغرفة تهتز بالكامل وخزانة الثياب تصر. هذه كانت من الأساليب المحببة لتشخيص الملاريا في الماضي، لما تهتز أنت والفراش فهذه حالة صدمة عصبية أو التهاب بالحالب، عندما تهتز الغرفة كلها فنحن نتكلم عن الملاريا. قال علاء: هل من أعراض جديدة؟ قال: لا، كل شيء غامض كما هو. قال علاء: أفترض أنك لم تتوقف عن تعاطي الوقاية من الملاريا. قال الدكتور: من المخبول الذي يجرؤ على التوقف؟ تذكر علاء زوجته الحسناء برنادت التي أصيبت ذات مرة بلعنة جعلتها ترتجف بلا انقطاع، تلك اللعنة الإفريقية التي اتضح أنها لم تكن كذلك. كاليمنجارو، التسلق، الظاهرة، ياه، هل مر على هذه الأحداث قرن أم قرنان؟ لا تقل لي من فضلك أن 3 أعوام لا أكثر قد مرت. على كل حال قد اتخذ علاء قراره ولا بد من رأي ثالث يكون بالطبع معتوها، يمكنه قطعا علاج مريض يعاني الرجفة، لكنها تلك العقدة التي تصيب الأطباء عندما يتعاملون مع زميل أو قريب، ذلك الإحساس العالي بالمسؤولية والرغبة في حكمة الرأي الآخر. هكذا اتصل علاء بمدير الوحدة، وبعد قليل جاء إلى الغرفة دكتور توماس أبلتون، وهو طبيب بريطاني مختص بطب المناطق الحارة، رجل في الأربعين من عمره، له عينان رماديتان مذعورتان ولحية شقراء جميلة ورأس أصلع أكثر جمالا. وقد فحص الطبيب المريض بسرعة وتحسس عنقه، ومر يده على فخذيه وأنصت إلى صوت تنفسه، ثم قال: طبعا لابد من إجراء بعض الفحوص، قد تكون هذه ملاريا وقد لا تكون، لكن الالتهاب الرئوي والتهاب الحالب يحدثان ذات الصورة. قال علاء في تفلسف: والإنفلونزا نفسها. قال الدكتور: والإنفلونزا نفسها قد يكون مصابا بأي شيء أو لا شيء. ثم نظر إلى الإسكتلندي المريض وقال له: سوف تبيت في غرفة خاصة بك يا سميث، ليس من المناسب أن تمضي الليل في غرفتك وحيدا. هز مكفدن رأسه وكان منهكا بحيث عجز عن الاعتراض أو قول شيء. الآن انتقل مكفدن بسهولة تامة من خانة الطبيب إلى خانة المريض، المريض الذي يرقد في فراش، وتأتي ممرضة لتأخذ عينات بالمحقن من ذراعه. قال أبلتون: أعتقد أنها هي الملاريا. قال علاء في دهشة: إنه يتعاطى الأدوية الواقية. قال: ربما لم يفعل أو حدث خطأ ما، على كل حال سوف نعرف أكثر من فحص الدم. قال علاء: وماذا عن الأطوار الثلاثية الشهيرة، البرد، الحر، العرق؟ لا أعتقد أنه مر بها بانتظام. قال الدكتور: هذه الأعراض تتشابه مع أمراض أخرى عديدة، دعك من أنها قد تكون غائبة، لقد تعلمنا أنه لا يمكن ترك المريض يموت لأن هذه العلامات الثلاثية لم تظهر عليه. وهكذا ترك علاء مريضه وصديقه، وقرر أن يمر عليه ليلا ليعرف ما حدث. 3. أنا ملاريا، لفظة لاتينية قديمة معناها الهواء الفاسد. هذه التسمية التي اقترنت باسمي كان سببها الاعتقاد القديم أن الهواء الفاسد هو الذي ينقل هذا المرض، ولهذا كان اسمي أيضا حمى المستنقعات. في العربية يفضلون تسميتي بداء البرداء. لقد خاض العالم حربا علمية بالمعنى الحرفي للكلمة إلى أن عرف من أنا حقا. سوف أحكي القصة كاملة بعد قليل، لكني منهمك في هذه اللحظة فأرجو أن تسامحوني على ذلك. نحن الآن نعيش داخل الكريات الحمر ونتكاثر وننفجر من حين لآخر، نبدأ دورة حياة جديدة. بعضنا يزداد نضجا، ويمكن القول إنه في فترة المراهقة بلغتكم، إنه البلوغ. لقد بدأ هؤلاء يتحولون إلى أشكال تدعى الجاميتات. هناك جاميتات وسيمة مفتولة العضلات هي التي تلعب دور الذكور، وهناك جاميتات حسناء رشيقة تلعب دور الإناث. لابد أن هناك الكثير من الفيديو كليب كذلك. لكن لحظة الزواج لم تأتي بعد، لا يمكن عقد حفل الزفاف إلا في جوف بعوضة، مكان غريب وغير رومانسي بالمرة لحبيبين يلتقيان للمرة الأولى. لكنك تنسى أن الشعرية تعني عند الملاريا أشياء أخرى غير ما تعنيها عندك. اختلاف ثقافات، اللون الأبيض يرمز للموت عند اليابانيين، واللون الأحمر لون الفرحة عند الصينيين، فلماذا لا يكون جوف البعوضة مكانا رومانسيا بالنسبة للملاريا؟ في جوف البعوضة الأحمر الرومانسي الأنيق عطر الرائحة بالنسبة لنا ينضج الجميع، يصير الصبيان شبابا وتصير البنات فتيات، يتم التزاوج الأسطوري الذي يحمل سر الخليقة، إنه ذات السر المقدس الذي منحه الله إلى الإنسان، والأفيال والثعالب والفقمة والذباب وطفيل الملاريا. يخترق الجنين أمعاء البعوضة ليستقر في التجويف خارجها، سوف ينمو الجنين ويصنع آلافا من تلك الخلايا المعدية التي تهاجر لفم البعوضة. هناك تنتظر في نهم اللحظة التي تثقب فيها البعوضة جلد إنسان آخر، ليكون من يكون، ليكون فلاحا إفريقيا يمشي وقت الغروب باحثا عن ماشيته، ليكون مستكشفا بريطانيا يدخن الغليون ولا يعرف ما ينتظره من هول هذه الأصقاع، ليكن طفلا نائما بلل العرق جبينه واختلط بخصلات شعره، ليكن امرأة، ليكن صيادا من تايلاند أو شاعرا من اليابان، ليكن طبيبا من وحدة سفاري، ليكن أي شيء. لقد مر أسبوعان تقريبا، والطفيل الذي دخل جسم الإنسان بريئا لا يفقه شيئا قد صار كائنا شيطانيا يعرف ما يجب عمله. ثمة إنسان آخر سوف يصاب بالملاريا هذه الليلة. هذه هي الدائرة الجهنمية، الإنسان يعدي البعوضة والبعوضة تعدي الإنسان، هكذا للأبد. إنه القرن التاسع عشر، لقد تلقت الطفيليات الأخرى التي تنقلها الحشرات عدة ضربات قاصمة. للمرة الأولى عرف الإنسان أن الحشرات تنقل أمراضاً. هو ذا تيوبولد سميث الأمريكي يكتشف ذلك، ويعرف أن القراد ينقل حمى تكساس التي تبيد الماشية. وهو ذا بروس في هذه الأرض بالذات النتال يكتشف سر مرض النوم، ويعرف أن ذبابة التيسي تيسي هي التي تسبب هذا كله. ظللت أنا لغزاً، لم يكف الناس عن اعتقادهم أن الملاريا تنتقل بالهواء الفاسد. هل تعتقد أنني مرض هين؟ في ذلك الوقت كان هناك خبر في الصحف عن اجتياحي لجزر بين اليابان وفرموزا. لم يولد أي طفل في تلك القرى لمدة 30 عاماً. في إحدى القرى لم يبقى إلا امرأة عجوز واحدة حية. هل تحسبني مدللاً؟ إذن اقرأ ما فعلته بالجنود الأمريكيين في الملايو. يمكنك القول بلا تردد أنني أقوى من الجيشين الأمريكي والبريطاني معاً. لكن افتضاح سري كان مقدراً على يد 2 من أغرب العلماء الذين يمكن لك أن تتخيلهم. الأول بريطاني يدعى روس، والآخر إيطالي يحب السباب يدعى جراسي. الطبيب الأول روس تاريخ طويل للفشل. هذا الرجل يمكن أن يكون أي شيء سوى عالم. لقد درس الطب، لكن خياله كان مثقلا بالموسيقى والشعر، رغم أنه لم يكن يملك أي موهبة فيهما. يقولون إنه كتب ألعن ألحان وأسوأ أشعار في تاريخ الأدب والموسيقى. وجد عملا كطبيب في البحرية، وقد رحب بهذا ليفر من أبيه الطاغية، وانتهى به المطاف في جو الهند الحار الرطب يخدم العلم البريطاني. ما أغرب هذا الرجل الذي قدر له أن يقضي عليه. لقد كان الهواء في الهند مستنقعا للميكروبات، كان الماء حساء ميكروبات، هناك بكتيريا قاتلة تحت كل حجر وفي كل منحنى. لو أنك دخلت فراشك ليلا لوجدت وباء ينتظرك. لكن روس لم يلحظ في هذا أي شيء يثير اهتمامه. كان من الطراز الذي يصحو من النوم شاعرا ثم يتحول إلى عالم رياضيات عند الظهر، وفي المساء يتحول إلى مكتشف، ثم يقرر أن يكون بطل العالم في لعبة الجولف، وفي النهاية ينام مرهقا غارقا في العرق. ثم قرر فجأة وبلا سبب أن يدرس الملاريا، وبدأ يفحص دماء الهنود حتى كان الناس يفرون منه ويطلقون عليه البريطاني المجنون. وكانت خلاصة أبحاثي هي أن الملاريا ليست مرضا معديا، بل هي نتيجة للاضطرابات المعوية. في سن 36 كتب في مذكراته: كل شيء جربته أو وضعت أنفي فيه فشل فشلا ذريعا. عاد إلى لندن محبطا ليلقى سير باتريك مانسون، الرجل الثاني المهم في قصة كشف اللغز. كان مانسون طبيبا بريطانيا اكتشف بعض الأشياء المهمة عن داء الفيل. إنه أول من لاحظ أن البعوض ينقل هذا المرض من إنسان لآخر، وقد سبب هذا الكشف له نوعا من الهوس والخبال. لم يعد يتكلم إلا عن البعوض، كل شيء ينسبه للبعوض. التقى الرجلان، مجنون البعوض والطبيب الشاعر. روس الذي سيقضي بقية حياته مع البعوض كان يتكلم عن الناموس والبعوض باعتبارهما شيئين مختلفين، بينما مانسون كان يؤمن أن البعوض يمتص الدم مرة واحدة فقط في حياته. لكن مانسون كان قد لاحظ عدة أشياء في دم المصابين بالملاريا، وقد عرض شرائح مجهرية على روس تظهرني وأنا أحتل الخلايا الحمر أو لحظة انفجارها. هذه الأهلة الصغيرة التي تراها تحت المجهر هي طفيل الملاريا. السؤال المهم هنا هو كيف ينتقل هذا الطفيل من إنسان لآخر؟ وبما أن مانسون كان مصابا بوسواس البعوض، فقد كان يؤمن أن البعوض هو الذي ينقل هذا المرض. لقد عرفنا بعد ذلك أن هذا صحيح، لكن كيف ينقل البعوض المرض؟ وكيف تبرهن عنه؟ تحمس روس للأمر، فقد كان غارقا في الأحلام الرومانسية. سوف يتخلص العالم من هذا الداء، وسوف يكون هو روس المنقذ. سأعود للهند يا سيدي، فدعني أتولى هذه المهمة. لم يكن يفرق بين الناموس والبعوض، بينما مانسون كان يؤمن أن البعوض لا تأكل إلا مرة واحدة في حياتها وتموت بعدها. وقد حاول روس أن يبحث في المكتبات عن معلومات تتعلق بالبعوض، لكنه كان عاجزا عن البحث في المراجع. هكذا انطلق إلى الهند من جديد، وقد عزم على أن يكون الرجل الذي يخلص العالم مني. وفي الهند اعتبروه مخبولا. كان أجمع الهنود التعساء المصابين بالملاريا ووضعهم تحت ناموسيات وأقضي الوقت في أخذ الدم منهم. صار خبيرا في فحص الدم والعثور على العلامات التي تدل على أني هناك، وكان يهيم حبا بكل مريض يمتلئ دمه بي، وأكره كل من بدأ في التحسن. علم البعوض كيف يمتص دماء المرضى، ثم وضع البعوض في الماء وجعل الأصحاء يشربون هذا الحساء الفظيع. كانت هذه نصيحة مانسون الذي آمن بأن الملاريا تنتقل عن طريق شرب الماء الذي غرق فيه البعوض. شرب عبد الوهاب الهندي البائس لترات من هذا الحساء، لكنه لم يمرض، فقط ارتفعت حرارته مرة واحدة لكنها لم تكن الملاريا للأسف. انتقل روس إلى فرم البعوض وإطعامه للأصحاء، لكن لم يمرض أحد. كانت أبحاث روس أبعد ما يكون عن المنطق، لم تكن لديه أي طريقة علمية، كان مجرد شاعر محموم يحاول عمل كل شيء في ذات الوقت. وكان يجلس في الليل الهندي الرطب ينظر إلى الميكروسكوب الذي جعله العرق يصدأ. لم يستعمل المروحة لأنها تطرد البعوض، وعلى الورق الذي تجعد من العرق راح يكتب شعره الرديء: ما الذي يسقم العزلة؟ أتراه يوم الدينونة؟ السماء حمراء كالدم والصخور تتحلل في ذاتها. وفي ليلة 19 من أغسطس راح يشرح بعوضة تحت المجهر، لم يكن يعرف شيئا عن البعوض، لذا أطلق على هذه البعوضة المصطلح العلمي المعقد: بعوضة بنية صغيرة. هذه البعوضة كانت قد لدغت مريضا يدعى حسين خان، راح يفحص أعضائها وفجأة تصلب الشعر في مؤخرة عنقه. وسط الخلايا التي تبطن جدار المعدة كانت هذه الكرة غريبة الشكل، إنها ليست وهما، إنها موجودة بالفعل. هذه الخلايا تحمل الصبغة السوداء المميزة للملاريا، هذا واضح، إنها الملاريا بلا شك. لقد انتقلت من المريض حسين خان إلى البعوضة عن طريق اللدغة وقد استقرت في أمعائها، إنها هي. لابد من كتابة شعر الآن. لقد كشفت النقاب عن أفعالك أيها الموت قاتل الملايين، أين راحت لدغتك أيها الموت؟ أين راح قبرك وأين نصرك المكين؟ لم تكن هذه طريقة بحث علمي، فمن الممكن أن يكون هذا البعوض قد امتص دماء حيوان آخر قبل أن يلدغ حسين خان. لكن بالنسبة لروس لم يكن النقاش المنطقي ممكنا. لقد كتب لمانسون يقول: رأيتني متحوصلا في معدة 3 أو 4 بعوضات، وجدت نفسي في حجم صغير، لكني نموت من حوالي 7 أجزاء من 1000 جزء من البوصة إلى 7 أجزاء من 100 جزء من البوصة خلال 48 ساعة من اللدغة. هذا المخبول الذي ذوب الحر عقله يتكلم بصيغة الضمير الأول عن طفيل الملاريا، عني، لقد انكمش وانكمش حتى صار في حجمي وصار يفكر مثلي. وصل تجاربه على مدى عام واستطاع أن يرى كيف تخرج تلك الأجسام الصغيرة المغزلية لتملأ جسد البعوضة وتتجه إلى الفم. قال: لا أساس للاعتقاد بأن البعوض الميت ينقل العدوى عبر مياه الشرب. كتب له مانسون يهنئه على هذا الاكتشاف، لكنه يخبره أن الموضوع في البداية فقط، وعليها أن يبقى في الهند أكثر حتى يعرف كل شيء عن هذا الطفيل. حتى كوخ العظيم أجرى تجارب في إيطاليا على الملاريا ولم يصل لشيء، لماذا لا تكرر التجارب؟ لماذا يرفض بعض البعوض لدغ المرضى ويقبل البعض؟ لماذا لا تنمو هذه الكريات في معدة كل أنواع البعوض؟ لكن روس كان قد انتهى. ككل هذه الشخصيات الاكتئابية الانبساطية، كان حماسه قد نفد ولم يعد يتحمل البقاء في الهند الكريهة يوما واحدا بعد ذلك. لقد بلغ نهاية الحبل الخاص به، كان يحلم بالتكريم، بالصفحات الأولى من الجرائد، بالمآدب، بالحسنوات. والحقيقة أنه نال على الأقل جزءا من شرف الكشف عني، النصف، وقد حصل على جائزة نوبل التي استحقها برغم كل شيء، لكنه لم ينال الشرف كله. لقد ترك الشعلة لإيطالي مجنون متحمس هو جراسي. 3. هو لم يكن شيء قد تغير، فقط جاء عدد لا بأس به من الأطباء لزيارة ماكفيدن، أثرت صور إشعة الصدر وتقارير تحليل البول في الأيدي، لكن كان جليا أنه لا مشكلة هنالك. وعلى الفراش الذي رسموا عليه خارطة الحرارة كان بوسعك أن ترى أن الارتفاع والانخفاض أقرب إلى تخطيط لطيار كهربي متردد، إن حرارته تكون 39 درجة مئوية عدة مرات في اليوم، وكثيرا ما تصير عادية. هذه هي الحمى القلقة المعروفة طبيا. بالطبع كان ماكفيدن منهكا محمر العينين غارقا في العرق، فلا أحد يجرؤ على إعطائه مخفضات حرارة قبل متابعة الحمى جيدا. هذه المخفضات تريح المريض لكنها تتعب الأطباء أكثر، لهذا بدا منظره كشخص كان يخوض سباق ماراثون أو كأنه يتلقى الصفعات بشكل منتظم. نظر طبيب إفريقي إلى الخريطة ثم قال: حمى قلقة، هناك صديد في مكان ما من جسده. صورة الدم توحي بهذا على كل حال. قال أبلتون: أو ربما هي الملاريا، أحيانا تتصرف بهذا الشكل. قال: دمه خال تماما منها، لكن يمكن إجراء اختبار مصلي. على كل حال، صارت السياسة واضحة، لابد من رؤية كل شيء. الرؤية صارت أسهل اليوم في وجود الإشعة الصوتية والإشعة المقطعية. هذا شيء لم يحظى به كل هؤلاء العلماء السابقين الذين كانوا يتعاملون مع صندوق مغلق بالمعنى الحرفي للكلمة. صندوق مغلق به كرات لا تعرف عددها ولا لونها، وعليك أن تحدد عدد الكرات ولونها معتمدا على صوت الدحرجة الذي يميز الكرة الحمراء عن الزرقاء عن الصفراء. كان علاء هناك وقد شعر بأن كل شيء يذكره بما حدث لزوجته من قبل. هكذا نقل الطبيب الاسكتلندي الذي صار عاجزا عن المشي إلى قسم الإشعة. وقف علاء جوار أبلتون وطبيب الإشعة الصوتية وهو طبيب ألماني بديل مرح، وراح يراقب الشاشة حيث تولد تلك الأشكال الشبيهة بصور الرادار. الكبد لا مشاكل، الكليتان لا مشاكل، البنكرياس. ثم عاد الطبيب الألماني يضع قطب الجهاز على كبد الإسكتلندي. هنا رأى علاء ذلك التجويف الصغير غير منتظم الشكل، لقد فاتهم أول مرة. همس في أذن الرجل وهو يشير على الشاشة: ما هذا؟ قال الطبيب في عصبية: لا تلمس الشاشة، لا شيء يضايقني أكثر من التعامل مع شاشة تعج بالبصمات، هذا خراج صغير. ثم ضاقت عيناه ونظر إلى علاء وهمس بدوره: خراج كبدي صغير الحجم لكنه يفسر كل شيء. هنا برغم الهمس صاح مكفدين في هستيريا: خراج كبدي، أنا أصبت بخراج كبدي. قال الطبيب الألماني بلهجة من يهدئ من روعة طفل: على الأقل وجدنا شيئا. وقال أبلتون: لا يفسر كل شيء، لقد كان سليما تماما، ألا توجد أعراض منذرة؟ هل حدث هذا فجأة؟ قال مكفدن وهو يرتجف وينظر إلى السقف: كنت أشعر ألما في هذا الموضع منذ فترة، أحيانا كانت حرارتي ترتفع أو كنت أعتقد هذا، ولكني كنت أعتبر هذه أعراضا أتفه من أن تذكر. فجأة انهار السد ليلة أول أمس. قال أبلتون وهو يحك رأسه: كالعادة تتكرر القاعدة، لا يوجد شيء أكيد أو ثابت في الطبيعة، لكن الطريقة العلمية صحيحة على الأقل، نحن لم نتأخر، ها قد وجدنا ما كنا نبحث عنه ولما تمر 24 ساعة. ثم حك رأسه وقال: سوف يكون علينا إجراء اختبار مصلي للتأكد من كونه أميبا أم بكتيريا. سأله علاء في حماس: ألن نسحب منه عينة بالمحقن لنحلل محتواه؟ صاح مكفد في رعب كأنه طفل: لا أحد، لا أحد يضع إبرة في كبدي. قال أبلتون لعلاء باسما: الأطباء أسوأ المرضى طررا، هذا معروف، سوف نؤجل هذه الخطوة بعض الوقت إلى أن نفشل في التشخيص بسبل أخرى، والآن قاوم هذه الشهوة التي تسري في عروقك يا صديق الشاب، شهوة غرس الإبرة في أي شيء، كل الأطباء الشبان يعانون هذا المرض، سوف نؤجل هذا الحفل بعض الوقت، هل تسمعني؟ لكن علاء لم يكن مصغيا، وللحظة بدأ كأنه في عالم آخر، ثم ثاب إلى رشده وقال وهز رأسه: نعم نعم، لا حقن يا سيدي. بدت على ملامح مكفدن إمارات الراحة، لكنه ظل قلقا رغم كل شيء. وهكذا انتهت قضية مكفدن، لم تكن هي الملاريا، ومن الواضح أنه سوف يتحسن، ومن الواضح أن الإبرة لن تغرس في كبده. لقد بدأت الحمى تزول، زالت الرجفة، وبدأ ذلك الخراج في كبده ينكمش. إن الأمور تتحسن، لكن علاء لم يزوره مرة أخرى. وقد سأله أحد الأطباء عن حال مكفدن فتساءل علاء: مكفدن من؟ صاح الطبيب في غيظ: رئيسك. هنا هتف علاء ويضرب جبهته: نعم نعم، يقال إنه يتحسن باستمرار. ثم انطلق علاء إلى الكافيتيريا، كان هذا وقت الغداء وكان الزحام شديدا، كائن عملاق له 1000 ذراع ووجه وصوت يطلب دوره في الطعام، عرق صخب حر. توقف علاء وجفف عرقه وراح يراقب طبيبا غربيا قصير القامة يقف أمامه في الصف، يضع كرة اللحم في طبقه، إنه يضيف المزيد من الكرات، يضيف ثم يتوقف، يفرغ الطبق من جديد ويتجه لاختيار بعض شرائح السمك. هكذا أوشك الطابور على التحرك، لكن الطبيب قصير القامة تراجع للخلف وقرر من جديد أن كرات اللحم أنسب له. قال علاء في صوت خفيض: هيه، هل أنت أسترالي؟ نظر له الطبيب في حيرة وقال: لا، أنا نيوزيلندي. قال علاء: توقعت هذا، لم أرى في حياتي بغلا أستراليا أغبى منك. وقبل أن يرد الطبيب صاح علاء: فليجلب كل موسادته، إن هذا الأخ ينوي أن يقضي الليل في الاختيار بين السمك وكرة اللحم. قال طبيب ثالث يقف خلفهما: اهدأ قليلا، لا مشكلة، دعه يحزم أمره. لكن علاء كان بالغ العصبية، احمر وجهه وسال عرقه وتساقط اللعاب من فمه، حتى أن الطبيب قصير القامة آثر ابتلاع الإهانة بدلا من مجابهة هذا المجنون. فقد قال وهو يبتعد مسرعا وبصوت خفيض: حيوان فظ. وقف علاء يحملق في إناء كرات اللحم، ثم نقل لنفسه كمية وافرة منها في الطبق، حتى أن عدة أطباء راحوا ينظرون له في دهشة. فقال بالعربية وهو يلوح بكف مفتوحة في وجوههم: تبا لعيونكم الحسود. الحقيقة أنهم لم يكونوا يعرفونه جيدا، لأنه لا يأكل اللحم هنا أبدا لأسباب دينية. كان يحصل على حاجته من اللحوم في المطاعم التي يملكها الباكستانيون. في سفاري كان يكتفي بالأسماك، وهذا الذي قام به يعني أنه شارد الذهن، يعني أنه ليس على ما يرام. 4. أنا يخرج روس، يدخل جراسي، جوفاني باتيستا جراسي. اسم إيطالي جدا، أليس كذلك؟ إنه كذلك بالفعل، وهو طبيب حقا، لكن اهتمامه الأكبر كان في علم الحيوان. هذا الرجل عالم حقيقي، لكنه لن ينال جائزة نوبل كما حدث مع روس، ولا سوف لا يذكر الناس إلا اسم روس كلما ذكرت كلمة مالاريا، برغم أنه لعب الدور الأهم. لقد درس النمل الأبيض وصار أستاذا في علم الحيوان وهو في 29، مما يدلك على أنه كان قادرا على البحث العلمي حقا، وهو بهذا يختلف عن الفاشل العظيم روس. كان يعشق العمل، وقد قسم البشر إلى 3 أنواع. البشر ينقسمون إلى من يعملون ومن يتظاهرون بأنهم يعملون، والذين لا يفعلون هذا ولا ذاك. كنت أنا في ذلك الوقت أسيطر على إيطاليا بالكامل، حتى موسوليني لم يضع إيطاليا في قبضتي بهذه الطريقة. في هذا الوقت وصل القيصر العظيم كوخ إلى إيطاليا ليدرس الملاريا. كان هذا كفيلا بأن تشتعل حماسة جراسي الوطنية، إنه لن يترك هذا الألماني يشفي أهل وطنه، وهم يعرفون أن كوخ لا يدس أنفه في وباء ما إلا وقضى عليه. كان كوخ بحاجة إلى نصر صغير بعد طلاقه من زوجته، وبعد فشل لقاح للضرن ابتكره، لذا راح يجوب العالم بحثا عن أوبئة يكافحها. في هذا الوقت أيضا بدأ الناس يسمعون عن تجارب ليوبولد سميث، وصارت إشاعة أنه ربما كان البعوض هو المسؤول عن نقل الملاريا. الناس قالوا هذا، لكن العلماء قالوا: هراء، الملاريا تنتقل عن طريق الهواء الفاسد، هذه حقيقة معروفة، لا يمكن للعلم أن يتقدم معتمدا على خرافات العامة هذه. لكن جراسي كان مستعدا للإصغاء، ليوبولد سميث فعلها وفعلها بروس من قبل. مهما كانت مفاهيم العامة مختلطة، فإن الحكمة الشعبية لا تخطئ أبدا. قبل جراسي العالم الألماني العظيم في حفل عام، فقال له: إن نظريتي بسيطة، حيث توجد ملاريا يوجد بعوض. أشعل كوخ غليونه ونظر له من خلال الدخان وقال بلكنته الألمانية الثقيلة: ماذا في ذلك؟ قال جراس: المشكلة هي أنه حيث يوجد بعوض لا يجب أن تكون هناك ملاريا. قال: إذن. أكمل جراسي: هذه معضلة منطقية، إما أن البعوض لا علاقة له بالملاريا، وإما أن نوعا واحدا فقط من البعوض هو الذي ينقل الملاريا. هكذا انطلق جراسي حاملا أنابيب اختباره يجوب مستنقعات إيطاليا كلها، الأماكن التي لا يمكن أن يجتازها إلا مخبول، والورقة التي كان يلعب بها هي أنه خبير في البعوض. لم يكن مثل روسي عاجزا عن تمييز البعوض، أو يعتقد أن البعوض حشرة أخرى غير الناموس. يسمع صوت البعوضة فيبحث عنها، يضع فوقها أنبوب اختبار ويسد بإصبعه، ثم يثبت السدادة. كنت تراه داخل الأديرة يفحص الجدران، تراه حول أسرة الأطفال، تراه في دورات المياه، تراه في غرف نوم القرويين. كم من عاشق اختلى بحبيبته في ضوء القمر قبل أن يشعر بصفعة على قفاه. يلتفت ليجد جراسي يمسك ببعوضة في حماس ويضعها في أنبوب اختبار ويرحل من دون تفسير أو اعتذار. فقط عندما كان يدرك أنه لا توجد ملاريا في المنطقة كان يطلق سراح البعوضة ويقول لها: أنت بريئة، هيا طيري. كان يدخل بيوت الفلاحين ليبحث وراء الأيقونات، يبحث في الكرار، يفتش في الأحذية، يبحث عن البعوض في كل صوب. حيثما وجدت الملاريا كان يجد تلك البعوضة التي يسميها الفلاحون زانزاروني، وفي نفس المكان كانت التوابيت السود تخرج متجهة إلى المقبرة. طبعا أنت تعرف الآن شكل هذه الزنزروني، يمكن لأي طالب ثانوي أن يجدها في كتاب الأحياء الخاص به، وقد كتب تحت الصورة الاسم الجديد أنوفيلس. رشيقة جميلة كأنها طائرة كونكورد، ترتفع مؤخرتها في الفضاء حينما تقف، وهي علامة مهمة تميزها عن باقي أنواع البعوض. من المضحك أن ترى الفارق بين ذكر بعوضة الأنوفيلس وأنثاه. الذكر يعيش على رحيق الأزهار، بينما الأنثى تعيش على الدم. هذا سيروق للكثيرين من أعداء المرأة، أو الذين يرون أن القصة ذاتها تتكرر مع البشر. عندما عاد جراسي لداره، أحكم غلق الحجرة وحرر كل البعوض الذي حصل عليه، ثم نام في الفراش عاري الجذع. لكن لم يخطر له أن البعوض سوف يتسلل إلى غرفة أمه ليلدغها. للأسف لم يسبب لها هذا أي مرض، هكذا كتب في مذكراته. بعد أشهر من التجارب على متطوع يدعى سولا، وصلت مجموعة من بعوض زنزروني جعلها تلدغ الرجل. بعد 10 أيام دخل الرجل في حمى مصحوبة برعشة. هذا مهم، هذا رائع. أطلق سراح الزنزروني في غرف المستشفى، حيث هؤلاء الذين جاءوا من مناطق لم تعرف الملاريا، وكانت النتيجة هي أنهم أصيبوا بها. أجرى ماء التجربة شديدة الإحكام، فالحقيقة أنه كان ألعن ناقد لنفسه، وقد فكر في نقاط تنقض نظريته لم يفكر فيها أحد قط، حتى احتمال أن يكون البعوض قد ولد مستعدا لنقل العدوى، حتى هذا الاحتمال استبعده. في النهاية صار واعظا يعظ بشيء واحد: اقتلوا الزنزروني، تخلو إيطاليا من الملاريا. وكان بياء العهد القديم الغاضبين وقف يلوم قومه: يا حمقى، تمشون في الشوارع ليلا ووقت الغروب دون واقي يحميكم من لدغات الزنزروني؟ لا تخرجوا في الأمسيات الدافئة ما لم تضعوا لثاما على وجوهكم وتضعوا القفازات. ثم انطلق إلى أكثر أماكن إيطاليا ازدحاما بالملاريا، سهول كاباتشيو. كان هذا صيف عام 1900، نهاية القرن 19، ولا تعتقد أنها بداية القرن 20 من فضلك، فهذه المعلومة صارت مملة. فقد حصل على منحة مالية من ملكة إيطاليا ليطبق فكرته. قام بوضع السلك على نوافذ الفلاحين وأرغمهم على البقاء في بيوتهم الحارة بعد الغروب، منحهم مكافآت مالية، وبخهم، طاردهم كأنه الطاغية يحمل صوتا، أبقاهم بعيدين عن البعوض. وبرغم هذا كانوا يتنفسون الهواء الفاسد الذي كانوا يعتقدون أنه يسبب الملاريا. وفي نهاية الصيف لم يصب بالملاريا سوى 5 أشخاص من كل هؤلاء. وهكذا عرفت إيطاليا وعرف العالم الحقيقة. لكني لم أهزم بعد، ما زلت الملاريا مرضا خطيرا ومهما، لأن القضاء علي يقتضي إبادة البعوض. كيف يمكن أن تبيد البعوض؟ 4. هو فرغ دكتور يوكوجيما طبيب الأعصاب الياباني من فحص المريض. عاد مطرقته إلى جيبه وأضاء جهاز فحص قاع العين، وانحنى على رأس المريض وفتح عينه. قال دكتور أبلتون في حذر: كن حذرا، لربما كانت حمى مخية أو التهابا سحائيا، نحن لا نعرف ما به، لربما كان يحمل الموت في أنفاسه. ثنى دكتور يوكوجيما عنق المريض وقال: لا أظن هذا، إنه لين تماما، لا توجد علامات التهاب السحايا. ثم راح يفتش جوار الفراش بحثا عن زجاجة الدواء التي ستفسر كل شيء، وقال وهو يمسك بشريط دواء: لا أجد زجاجة فارغة، لا أعتقد أنه حاول الانتحار بتعاطي منوم ما. قال: ليس من الطراز الذي ينتحر على قدر علمي. تفحص الياباني الشريط شبه الفارغ وقال: دوكسيسكلين، لقد كان يأخذ أدوية الوقاية من الملاريا بانتظام. قال أبلتون: أعتقد هذا إن لم يكن الشريط قديما. في هذا البلد حيث بدأت مقاومة الملاريا تتزايد، لم تعد الأدوية التقليدية صالحة لحمايتك، لهذا يعتمدون كثيرا على كبسولة دوكسيسكلين يوميا. هذا بالطبع شاق ويسهل نسيانه، دعك من أنه أسلوب وقاية لا يناسب الأطفال ولا الحوامل. تحسس الياباني جسد المريض، بالتأكيد كانت حرارته مرتفعة جدا. قال وينهض: هذه حالة حمى مصحوبة بغيبوبة، غيبوبة عميقة جدا، الاحتمالات عديدة كما تعرف، ينقل إلى العناية المركزة الآن، أريد فحصا للمخ بالأشعة المقطعية حالا، أريد عينة من السائل النخاعي الشوكي. إن الاحتمالات كثيرة، لكن الملاريا المخية هي أول احتمال في المناطق الحارة، الجميع يعرف هذا. وفي العناية المركزة رقد المريض لا يعرف ما يدور من حوله ولا ماذا يقال. هل هو حلم طويل؟ هل يقترب من الأبدية ويعرف معرفه هؤلاء الذين سبقوه إلى القبر؟ لا أحد يعرف، المحزن أن مرضى الغيبوبة يموتون أو يعودون لعالم الواقع فلا يذكرون أي شيء. إن تنفسهم منتظم فلن يكون هناك داعي للتنفس الصناعي. أولجوا له أنبوبا أنفيا للتغذية وقاموا بأخذ العينات اللازمة منه. وصل الطبيب الروسي فاسيلي سيماكوف وقد جلب معه خطيبته سيمونيتا الإيطالية، فهتفت عندما رأت المنظر: بالله عليك قل لي ماذا حدث لهذه الوحدة؟ منذ يومين كان مكفدن واليوم هو. قال أبلتون وتحسس نبض الفتاة: كنا نعتقد أن مكفدن يعاني ملاريا. لم يطل هذا الاعتقاد فقد اتضح أنه مصاب بخراج كبدي، ولكن الأمر وارد هنا جدا. على فكرة هناك شهود عيان يقولون أن الفتاة كان مشتتا في اليومين السابقين وكان تركيزه ضعيفا، ربما كانت هذه بداية المرض. قال الروسي وتحسس شعر الفتى: لماذا؟ إنه يتعاطى أدوية الوقاية من الملاريا. قال أبلتون: لو اتضح أنها ملاريا فلسوف نجد تفسيرا. قال الروسي مكلما الفتى الذي لا يسمع: صديقي يا صديقي صدقني. كان سيماكوف هو الذي دق الباب عدة مرات في الصباح فلم يرد صاحبه. نزل إلى قسم الجراحة فوجدهم يغلون غيظا لأن الفتى لم يأتي بعد. إنه موعد مهم جدا ومن المستحيل أن يتقاعس عنه. هو يعرف صديقه ويعرف أنه القلق مجسدا لو طلب منه شيء. لو أنك أمرت بالاسترخاء لتوتر ووضع جدولا يسترخي به. هكذا بحث عن صاحبه في الكافيتيريا، في رودهات الوحدة، في الحديقة، لا أثر له. صعد من جديد إلى غرفته وواصل دق الباب، ثم لما استبد به القلق طلب مشرف الطابق وأغراه بأن يفتح الباب بالمفتاح الذي يحمله فقط ليطمئن. هكذا عالج الرجل الباب وشهق وهو يفعل هذا. كان الفتى ساقطا على الأرض يلبس المعطف، مما يعني أنه سقط ليلة أمس لدى عودته للغرفة أو صباح اليوم بعدما ارتدى ثيابه. على كل حال الفراش لا يوحي بأن هناك من نام فيه. كان عنقه ملتويا وهذا سبب الشخير المخيف الذي يصدر منه. حاول أن ينقذه معتبرا أنها حالة إغماء، برغم أنه يعرف أن الإغماء لا يطول أبدا أكثر من 3 دقائق وأن السقوط أرضا كافي للإفاقة. بالطبع كانت محاولات حمقاء، لهذا جرى إلى الهاتف وطلب مختص الأمراض العصبية كما طلب دكتور أبلتون لأنه يعرف أنه بارع. بعد دقيقة ظهر دكتور يوكوجيما الياباني وهو بادي الدهشة والقلق، فهو لم يعتد أن يفحص طبيبا في غرفته من قبل، وكانت النتيجة كالتالي: هذه غيبوبة لا يمكن التكهن بسببها من دون المزيد من الفحوص. إن الأصوات التي تحدثها الكرات في الصندوق المغلق لا تدل على شيء. وبعد ساعتين كانت النتيجة واضحة، إنها الملاريا المخية، واحدة من أفظع مضاعفات الملاريا. كان علينا أن نخمن هذا. عندما تتغير الشخصية بلا تفسير ويقل التركيز في شخص يفتقر إلى المناعة فالملاريا المخية واردة. سوف نبدأ العلاج حالا ثم نحاول الفهم بعد ذلك. إن مستوى الجلوكوز في دمه منخفض جدا وهي من العلامات المميزة لملاريا فالسبريم. سوف نبدأ الكينين الوريدي، سوف نحافظ على التنفس، سوف نفعل كل شيء. في هذا الوقت علينا أن نعرف لماذا أصيب بالملاريا. لابد أنه كف عن تعاطي العلاج الوقائي منذ عدة أيام، فلماذا فعل دكتور علاء عبد العظيم ذلك؟ 5. أنا من بين أنواع الملاريا أنا الأخطر، لي 3 أشقاء لكنهم لا يسببون مرضا أخطر من الرجفة والحمى. إنهم سذج يفتقرون إلى الحيلة، بينما أنا الفالسبريم أقوى الأنواع. برغم هذا أنا أسهلها في العلاج. لو سمعت عن شخص هنا أو هناك فتكت به الملاريا فلتعلم أنني المسؤول. أصيب الأمعاء فأحدث ما يشبه داء الكوليرا، أصيب الكلية فأتلفها، أصيب الكبد فأحدث التهابا كبديا، أصيب الرئة فأحدث التهابا رئويا. إنني أسبب نقصا في نسبة السكر بالدم مما يقود المريض إلى غيبوبة. إنني أحطم خلايا الدم الحمر بكثرة مما يؤدي إلى أن يبول المريض بولا أسود، وهو ما كان يسمى قديما حمى الماء الأسود. لكن أخطر ما أسببه هو الملاريا المخية. يصيب هذا الداء من لم يكتسب بعد المناعة ضدي. بمعنى آخر أنت تولد هنا تتلقى اللدغات 1000 مرة يوميا، ومن ثم تكون درجة عالية من المناعة ضدي. لو عشت حتى سن 6 أعوام وهو ما أراه الآن فأنت منيع ضد المرض تقريبا. نفس ما يحدث في مصر مع البلهارسيا. إن الفلاحين يتحملون المرض أكثر بكثير من ذلك الخواجة الذي قرر أن يستحم في الترعة فجأة. بريطانيون كثيرون جربوا السباحة في الترعة في مصر وهلكوا على الفور. سعداء الحظ الذين عاشوا منهم الترطير الذي كانوا يعالجون به البلهارسيا قديما، بالنسبة للفلاحين المصريين كان العقار مرهقا، يقتضي أن يدبر الفلاح حمارا يعيد لداره بعد أخذ الجرعة. بالنسبة للغربيين كان قاتلا. ومن الغريب أن الأفارقة الذين يبتعدون عن البعوض ويدرسون في أوروبا مثلا يفقدون مناعتهم على مدى 5 أعوام. يأتي الأوروبي أو الغربي الأبيض هنا وهو لم يتعرض للدغة في حياته، إنه يتعاطى الدواء الواقي من المرض لكنه لا يملك أي مناعة، ثم يتوقف عن تعاطي الوقاية فيصاب بأخطر المضاعفات طرا، الملاريا المخية. في البداية تبدأ أعراض فقدان التركيز واضطراب الأفكار وتغيرات الشخصية، ثم تبدأ نوبات تشنج شبيهة بالصرع، ربما شلل نصفي أو رباعي، ربما اضطراب في التوازن يذكرك بالثمالين، ثم تأتي الغيبوبة الثقيلة المسحوبة بارتفاع في الحرارة. ما سببها؟ ليس الأمر واضحا لكم بعد. يقال إن السبب هو انسداد أوعية المخ الدقيقة، ويقال أن استهلاكي عالي جدا من الجلوكوز والأكسجين مما يحرم المخ من هذين العنصرين الثمينين. قيل إن السبب هو نواتج التأكسد الناجمة عني، أي أن فضلاتي تسمم مخ المريض، وقيل إن ما يدعى TNF هو السبب. أنا لا أعرف، أنا أمارس حياتي وكفى، كما تكتب أنت الشعر ولا تعرف كيف. على كل حال صار علاج هذه الحالة العصيبة ممكنا، لكن 10% ممن أصيبوا بها سوف يصابون بخلل عصبي دائم، ربما تتدهور ذاكرتهم، ربما يتدهور ذكاؤهم. أنا لست شريرا صدقوني، فقط لا أعرف لنفسي طريقا أخرى للحياة. لابد لي من تدميركم كي أعيش، لابد لكم من القضاء علي كي تعيشوا. معركة شرسة منذ فجر التاريخ. أحيانا تبدو الغلبة لكم كما رأيتم أيام روس، ويبدو كأنكم قاب قوسين أو أدنى من عالم بلا ملاريا. ثم أكشر عن أنيابي من جديد وأعلن أنني لا أقهر. يقولون إنه كلما اخترع العلماء مصيدة أحدث جاء للوجود فأر أذكى. هذا ينطبق علي بشدة، إنني أتعلم المقاومة، أكتسب خبرات غير مسبوقة. لقد حسبت أن أمري انتهى عندما حدثت تلك القصة للكونت سينوكونا حاكم بيرو وزوجته الحسناء. لا تعرفون القصة؟ إذن دعوني أقصها عليكم. كان الكونت سينيكونا حاكما عسكريا أسبانيا على بيرو عام 1638، وقد مرضت زوجته بداء غريب. كانت تنتفض للحظات ثم أغمر العرق جسمها كله، بعدها تصاب بعياء شديد وتنام يوما كاملا. هذا الكابوس يتكرر كل 3 أيام، برد، حرارة شديدة، عرق، راحة، وكانت الشهية تعود بعد الراحة، ربما أكثر من اللازم. هكذا صارت حياة الزوجين جحيما، جحيما يتكرر كل 3 أيام. استدعى الكونت كل أطبائه، طبعا أطباء ذلك العصر القرن 17، كانوا مجموعة من الجهل الأثرياء، ثياب فاخرة، كلام كبير عن الصفراء والبلغم والماء الذي تختزنه الرئتان والشرايين التي تحمل الهواء، أدوية مجهولة في قوارير، ثم لا شيء. عرف الكونت على الفور أن هؤلاء لن يشفوا زوجته، لذا جرب الصلاة والرهبان. جاءت النجدة عن طريق رجال الدين، لكن ليس كما تتوقع. لقد جاءه القس يخبره بأمر ساحر هندي بارع قادر على شفاء زوجته. دهش الكونت، لكنه كان مستعدا لتجربة أي شيء، لذا سمح للساحر بمقابلته. كان الهندي عملاقا برونزي اللون، يلبس كما يليق بساحر محترم، ريش وقواقع وجماجم حيوانات. وقد جثى أمام الكونت وقال له: أجدادي كانوا يراقبون الحيوانات السقيمة، كانت تأتي إلى الشجرة المقدسة في الغابة فتلوك بعضها من قشرتها فتشفى، حدث زلزال أسقط بعض هذه الأشجار في البحيرة فتلون ماؤها بلون لحاء الأشجار. هكذا عرف قومي أن من يشرب من مياه هذه البحيرة يشفى من الحمى. قال الكونت في غلظة: إذن فلتجرب هذا العلاج مع زوجتي. قال الساحر: بشرط، أطلب من سيدي أن يطلق سراح المعتقلين من قومي في السجون الأسبانية. كان الكونت مستعمرا أسبانيا من طراز بيزارو وكورتز وأمثالهما من السفاحين الذين يجزون أعناق الهنود كأنهم بصدد وباء أنفلونزا الطيور، ولم يكن يطيق أن يبتز هذا الهندي، لكنه كذلك لم يكن يطيق أن يرى زوجته الحسناء ترتجف كل 3 أيام. أحيانا ترغمنا الحياة على اختيار شيء بين أمرين كريهين. هكذا أمر بإطلاق سراح السجناء. غادر الهندي القصر وثبا وركض إلى الغابة على قدميه الحافيتين، ثم عاد وهو يحمل وعاء فخاريا به بعض القشور. نقع القشور في الماء، لكن بالطبع نحن نعرف أن الدواء لن يعمل بهذه الطريقة. لابد من الكثير من الرقص والغناء حول الوعاء كما يفعل كل طبيب محترم. هكذا راح يؤدي عمله بإتقان حتى تورمت قدماه، وفي النهاية نهض وقدم إلى الزوجة المريضة ذلك الوعاء الفخاري وطلب منها أن تشربه. قالت إنه شديد المرارة. وهكذا لاحظت الزوجة ما لاحظه كل طفل بعد ذلك، الدواء المفيد مر كريه المذاق دوما. والآن جاءت ساعة الحقيقة، اليوم موعد ارتفاع الحرارة من جديد. هل كنت متوتر؟ هل تعاود الحمى زوجته؟ لو حدث هذا فلسوف يبدأ بذبح الهندي ثم يفكر فيما يفعل بعد هذا. لم تعد الحمى 7 أيام كاملة. إنه الشفاء إذن. وبكى الكنت وبكت الزوجة وبكيت أنا وإن اختلفت الأسباب. من لحاء هذه الشجرة المقدسة خرج أول دواء للملاريا عابرا المحيط إلى أوروبا مع القس. وفي إيطاليا احتفظ الآباء الجزويت بسر هذه القشور وارتبط اسمهم بعلاج الملاريا. عندما تشعر بحمى ورجفة اقصد القس اليسوعي ليباركك ويسقيك بعضا من هذا الدواء الغريب. ثم أطلقوا على هذه القشور اسم سينيكونا لأسباب لا تخفى على أحد، على أن العالم عرف فيما بعد أن اسمها كان كما كان الهنود يستعملونه، الكينين. الكينين بداية النهاية للكابوس، الكينين الذي أنقذ حياة ملايين البشر، الكينين الذي كاد يقضي علي، لكني تعلمت كيف أقاوم وكيف أستمر. 5. هو ثمة شيء غريب هنا. كان جلد دكتور بالينجابايالا الأسود يلتمع في ضوء المصباح كأنه رجل نحت من الأبانوس الفاخر، وكان يعبث في شاربه الكث مع مسحة الصرامة التي اعتاد أن يضيفها على نفسه. لا توجد صداقة شخصية هنا، كانت كومة الأوراق أمامه تشي بأنه مشغول ولا وقت عنده لهذا الهراء. إنه من الطراز الذي يشعرك بالذنب طيلة الوقت لأنه مشغول حتى لا تشعر بالحاجة إلى الاعتذار فالفرار. جواره يجلس أبلتون وهو لا يكف عن النظر إلى سيماكوف في ثبات كأنه صقر. قال بيالا: أنت أقرب واحد له، أليس كذلك؟ في ارتباك همس سيماكوف وهو يرجع للوراء خطوة. ربما كان دكتور ماكفيدن هو الذي إنه يرى يوميا، أما أنا فلا. قال بيالا: ماكفيدن مريض، إنه يتحسن لكن لا أستطيع أن أكلفه بشيء. بالمناسبة ما حال المصري؟ قال سيماكوف: يقولون إنه يتحسن، وعيه يعود ببطء، ما زالت الحالة خطرة، لكنهم يقولون إنه سيشفى على الأرجح ما لم يصب بالتهاب رئوي. قال دكتور أبلتون الذي ظل صامتا طيلة الوقت: أنت تعرف القصة، لقد فحصنا الغرفة، كل شيء يدل على أنه كان لديه الدوكسيسيكلين وبرغم هذا أصيب بالملاريا المخية، ما السبب؟ قال: هذه الأشياء تحدث يا سيدي، كم من أسرار لا إجابة عنها في الطب. فأجابوا: لكننا كذلك نتعلم أنه ليس بوسعنا الرضا بإجابات جاهزة. ثم لوح بقلمه في الهواء وأردف: الاحتمال الأول هو أن العقار قد فقد قدرته على الحماية، وهو احتمال خطر كريه. لو كان صحيحا لوجدت هنا أقطاب علم المناعة وطب المناطق الحارة والطفيليات والصحة العالمية أن تظهر الملاريا مقاومة لهذا العقار الذي استخدمناه بعدما قاومت العقاقير القديمة مثل الكلوروكين. أمر مخيف. معنى هذا أنه لم يبق لنا إلا المفلوكين باهظ الثمن، لهذا أفضل أن أؤجل هذا الاحتمال بعض الوقت. قال سيماكوف: والاحتمال الثاني؟ قال أبلتون: أن صاحبك لم يكن يتعاطى العلاج، لقد توقف عنه منذ برهة. قال سيماكوف: ولماذا يفعل هذا؟ قال أبلتون: نتوقع منك بعض التفسيرات. فكر سيماكوف بعض الوقت ثم قال في حذر: هل تتحدث يا سيدي عن محاولة انتحار؟ ضحك الرجلان كثيرا وتبادل النظرات. لا شيء يثير الغيظ مثل أن يضحك الناس مما تقول دون أن تفهم موضع الدعابة، هذا يشعرك بأنك أحمق تماما. أخيرا قرر أبلتون أن يفسر ما هناك: لا أتحدث عن انتحار، ليس إلى هذا الحد، لا أحد ينتحر عن طريق الامتناع عن تعاطي الوقاية من الملاريا، هناك طرق أسهل من هذا بكثير. أنا أتحدث عن إهمال، أتحدث عن فقدان الرغبة في الحياة، هذا شخص لم يعد يبالي بأن يمرض أو لا يمرض، ذات المنطق الذي يجعل المرء يدخن 3 علب من التبغ يوميا، هذا هو ما أتحدث عنه. هنا تدخل المدير قائلا دون أن يرفع عينيه: في قراءة معينة نحن نسمي هذا انتحارا، لكنه انتحار بطيء ويحركه المنطق ذاته. نظر سيما كوف لهما في غباء، فقال أبلتون: سوف تتشمم هنا وهناك، أريد أن تعرف الأسباب التي دفعت هذا الشاب لعدم تناول دواء الوقاية لمدة أيام. أيام معدودة لكنها كافية لقطع دورة المقاومة، هذا هو ما سبب له ما حدث، خاصة أنه لا يملك أي قدر من المناعة. قال سيماكوف: أشك في أنني قادر على اختراق عقلي، هو أميل إلى التحفظ وإبقاء نفسه لنفسه. ربما أجابنا هو عن هذا السؤال عندما يفيق. قال أبلتون: حتى ذلك الحين تذكر أن تتأكد من حقيقة أخطر من مزاج صاحبك النفسي، تتأكد من عدم ظهور مقاومة لعقار الدوكسيسكلين. هكذا تلقى سيماكوف المهمة، المهمة المستحيلة التي كان الأجدر أن يتولاها على ذاته. لكن علاء الآن في العناية المركزة يتلقى الكينين والدكستروز، ويحاول الأطباء منع مخه من أن ينتفخ فيقضي عليه. جلس في غرفة الفتى الخالية مع خطيبته سيمونيتا. لقد سمح له المدير بالتفتيش، هذا شعور غريب على كل حال. فأنت لا تفتش غرفة إنسان، وإنما تفتش في ضميره، تفتش ذكرياته، تفتش قلبه. قال لها: أشعر بأنني نذل وفضولي وربما منحرف كذلك. ابتسمت مقدرة وقالت: الآن فقط عرفت هذا؟ راح يقلب بين أوراق علاء الموضوع على المنضدة. هناك بعض الكتب الطبية، هناك مفكرة، وهناك قلم من الحبر الجاف، وملحوظات وخطابات، بعضها مفتوح وبعضها تم لصقه. ثم جهاز كاسيت صغير عليه أغاني عربية لم يفهم منها شيئا. لا يوجد جهاز كمبيوتر، فهو يستخدم أحد الأجهزة في قاعة المكتبة لمراسلاته. إن أجهزة الكمبيوتر مفيدة دوما، والتنقيب فيها تكون نتائجه مثيرة. يجب أن يرغم الناس على الاحتفاظ بجهاز كمبيوتر يضعون عليه أسرارهم إذا قرروا أن يصابوا بغيبوبة. هناك أيضا زجاجة عطر ومزيل للعرق، مجموعة من الجوارب، ألبوم صور يظهر علاء مع زوجته الكندية. واضح من الخلفيات أنها التقطت في وحدة سفاري التي جاء منها، لأن هناك الكثير من الصور في الأحراش، بعض الصور في بلد شرق أوسطي ما، طبعا مصر على الأرجح. هناك شريط شبه فارغ من الدوكسيسيكلين موضوع هناك على المنضدة، هذا لا يدل على شيء، قد يكون توقف منذ أسبوع وقد يكون توقف منذ جاء هنا. تفحصت الشريط وراجعت تاريخ الصلاحية، لا يوجد احتمال غير أنه نسي استعماله أو تجاهل ذلك. قالت سيمونيتا وهي تلتقط مفكرة وتقلب صفحاتها: هذه مذكرات، أنا متأكدة من ذلك. قال لها: بالعربية طبعا. قالت: لا أحد يكتب مذكراته بلغة غير لغته الأم، هناك من يفعلون هذا على سبيل الشفرة، لكن لماذا يفعل ذلك؟ ليس هناك شخص عربي في هذه الوحدة. قال لها ويبتسم: أعتقد أن لدينا هنا ما يلزم، هذه المذكرات سوف تفسر لنا كل شيء. ثم تصفح الخلفية، باطن غلاف المفكرة كانت هناك علامات متلاحقة تذكرك بالأرقام الثنائية التي يعرفها خبراء الكمبيوتر: 12، 13، 14 إلى 19. قال: ما معنى هذا؟ هذه شفرة، لكن على ما تدل؟ كانت سيمونيتا بارعة الذكاء، إن النساء يملكن هذا النوع السريع الخاطف من الذكاء، إنهن لماحات دائما، بينما تفوق الرجال في النوع البطيء المتعمق من الذكاء. لهذا تكون فتاة التتابع في السينما فتاة كما هو واضح، بينما يكون الفيلسوف رجلا غالبا. لهذا فهمت على الفور. الأرقام هي أيام الشهر، لاحظ أنها تتكرر من رقم 1 إلى 30 أو 31. التاريخ يبدأ بقدومه إلى جنوب أفريقيا، لقد كان أضع علامة 1 تحت كل يوم يمر بانتظار العودة. قال: شيء يحدثني بأنه لم يحب حياته هنا، لا أحد يعد الأيام إلا من يقبع في زنزانة. قالت له خطيبته وهي تتصفح المفكرة التي ملأتها كلمات عربية: ومن يقرأ لنا هذا الكلام؟ قال شارد الذهن: من السهل أن نجد من يفهم العربية، هناك عرب في هذا البلد، دعك من أننا ولا بد واجدون طبيبا باكستانيا أو ماليزيا يجيدها. ثم طوى المفكرة وغمغم: أمل أن يستفيق، إنني أحب هذا الفتى. كان علاء هناك. هناك أين؟ حقا لا أستطيع أن أوضح لك أكثر من هذا، نحن هنا، هو هناك، أنا لم أذهب إلى ذلك المكان الذي يذهب له من هم في غيبوبة، وإن كنت أحسبه بعدا آخر، ثم بعد خاص للنائمين وبعد خاص للمحتضرين، في ظروف معينة يتلاشى الفاصل بين الأبعاد وتمتزج. لابد أنه بحث كثيرا عن موضعه، عن الفتحة السرمدية التي تقتاد إلى الممر اللولبي الخاص بمن هم في غيبوبة. إنه يزداد حكمة، يزداد قربا من الحقيقة. أي حقيقة؟ لا أعرف، أنا لم أذهب هناك قط كما قلت لك. لو مات لاستمرت معرفته، لو عاش لنسي كل شيء، فقط يعرف أن عليه ألا يخلط بين الدهاليز. لو عبر الفتحة الأخرى فلربما دخل ممر المحتضرين. في نهاية ذلك الممر ظلام، ظلام لا نعود منه أبدا. هناك من تقف على الفتحة حاملة شمعة لا يتبين ملامحها وسط كل هذا البهاء الكوني، يدنو أكثر فأكثر ثم يشهق ويتراجع للوراء. برنادت تقول بسرعة كي لا يبكي ذعرا: لا تخف، أنا بخير، هذا طيفي جاء يقودك إلى السلام، لا تخف أبدا. قال: كونك هنا يعني أن... قالت: كوني هنا لا يعني أن مكروها حل بي، والآن اترك أسئلتك جانبا واتبعني. كما بياتريس تقتاد دانتي في ظلمات العالم الآخر في الكوميديا الإلهية، لكن بياتريس كانت قد ماتت في صباح. برنادت تؤكد أنها بخير، وعلاء لم يسمعها تكذب من قبل، الأطياف لا تكذب. يهمس علاء: لماذا أنا هنا؟ قالت: الملاريا. قال: الملاريا فتكت بي؟ قالت: بل كادت، سوف تنجو، ثق بي، أنا أعرف أنك ستنجو لأني أحبك حقا. قال: أنا أحبك حقا. قالها في شيء من الخجل، الأطياف لا تكذب، لكن الأسوأ لا ينطلي عليها الكذب. تمسك يده بيدها الهشة الباردة، يحب أيدي الإناث الباردة لأنها تدل على روح يقظة قلقة. يدي الأنثى الدافئة توحي باطمئنان غبي وكثير من أكل المحشي، لكن كيف تكون يد الطيف باردة؟ تقتاده، ينظر عبر الممر ليرى رقصة الأضواء المجنونة، سدم نازك، شهب، ظلال أشباح، ذكريات، كل شيء بالداخل، لعبة كمبيوتر عملاقة لا رجع منها. قال: أنا خائف. قالت: لا تكن طفلا، فكر في الأمر كحلم كبير. قال: حلم قد لا أفيق منه. قالت: فقط لو أخطأت السبيل. يخطو خطواته الأولى في الممر، فتنغرس ساقه حتى الركبتين في غبار هش لا قوام له. قال: أنا أغوص. لكنها لم ترد، يرفع وجهه بحثا عنها فيجدها واقفة قرب الفتحة والدموع في عينيها. قالت: لن أستطيع أن أتبعك أكثر من هذا، أنا آسفة، أنا جئت من ممرات الحلم وليس من حقي أن أدخل ممرات الغيبوبة. قال: لكن هذا الغبار يبتلعني. قالت: لن يفعل، سوف تقاومه وتخرج، فكر فيه، فكر في الوطن، فكر في أمك، لن تعود لها من جنوب إفريقيا جثة ملفوفة بالأكفان، لن يقف أخوك الباكي ينتظرك في المطار، أنت لا تطيق أن تقدم لهما كل هذا الحزن، قاوم، قاوم. إنه يغوص فعلا، يقولها طبيب الأمراض العصبية وهو يلاحظ العلامات المقلقة لانتفاخ المخ. يصرخ في الممرضة: هل أمي؟ أريد أن تضخي المانيتول حالا. على المرقاب تبطئ ضربات القلب أكثر، يرفع جفني الفتى ليفحص عينيه بكشاف صغير، الحدقتان تتسعان. قال: كورتيزون. نعم نعم، أدعو الله ألا تكون هذه حماقة، لكن لا وقت للندم. الممرضة تبدأ في ضخ المانيتول. الكورتيزون مضر في حالة ملاريا مخية، لكن الموت مضر أكثر. علاء يغوص أكثر، وبرنادي تناديه من حيث تقف جوار الفتحة: تماسك يا علاء، لن يقضي عليك هذا، لن تعود للوطن جثة هامدة بسبب بعوضة، كنت تتمنى نهاية أكثر خطورة وتأثيرا، تماسك، سوف تخرج من هذا الغبار، سوف تخرج. 6. أنا من ضمن هواياتي المعتادة أن أسبب الإجهاض للحوامل التي أصيبهن. إن الحامل هشة بطبعها، وحتى لو كانت مناعتها لا بأس بها، فإنني أملأ دمها، أسبب لها فقر الدم، وهكذا يصير من السهل جدا أن تفقد وليدها. لكن إذا جاء الوليد إلى العالم فمن الوارد جدا أن يكون قليل الوزن معرضا للهلاك في أي لحظة. يمكنك أن تفحص الحبل السري، على الأرجح ستجدني هناك، لكن الرضيع نفسه لا يصاب بالملاريا على الأرجح ما لم تكن الأم مفتقرة للمناعة. هذه هي العدوى الخلقية، أن يأتي الصغير إلى العالم وهو يحملني منذ اللحظة الأولى، وعلى الفور يجد البعوض وتبدأ دورة حياتي بطريقة أخرى. قلت لك إنني مرض مهم بالغ الأهمية، لهذا تنفق علي منظمة الصحة العالمية مبالغ طائلة. حلم القضاء علي هو ذات حلم القضاء على البعوض. هل استطاع الإنسان القضاء على البعوض؟ لا، هنا فكر العلماء في فكرة أعترف بأنها عبقرية. لقد بدأ عصر الجينات والهندسة الوراثية. يمكن إيجاد جنس من البعوض لا ينقل الملاريا، وهذا البعوض سوف يتزاوج مع البعوض العادي. في النهاية تأتي للعالم أجيال من البعوض الذي لا ينقل له الملاريا. وهكذا تقطع دورته في نقطة حساسة. إن هي إلا أعوام يشفى فيها المرضى أو يموتون، وسرعان ما يجد العالم أن وباء الملاريا قد انقرض. 6. هو قال محمود نظير وهو يتصفح المفكرة في شيء من التردد، ألا يعد هذا اعتداء على ملكية خاصة؟ حك الروسي الشاب رأسه وقال في ارتباك، تمنيت أن أنفي ذلك. في الواقع لست متأكدا أنا نفسي من صحة الموقف، لكن على الأقل هناك تعليمات لي من رئيسي يعتقد أن هذا مفيد. قال محمود نظير، ربما يفيق صاحب المذكرات ويرفع عليك قضية مطالبا بمليون دولار تعويض. قال، لن ألومه لو فعل، لكنه لن يفعل. كان جالسين في ذلك المقهى في دربان، وأمام كل منهما كوب كبير مليء بالقهوة واللبن. محمود نظير نادي الباكستاني يعمل في ذات المقهى الذي يعرفه سيماكوف. حسب قواعد التوزيع الطبيعي تحت الجرس التي يعرفها الإحصائيون، فإن جل الشباب الباكستاني سيكونون نحيلين سمر اللون، لهم هالات سود ثقيلة تحت العينين، الشعر الأسود الناعم الذي يغطي عينا واحدة، وتلك الراء المتضخمة المفخمة في نطقهم للإنجليزية. في البداية سأله سيماكوف عما إذا كان يجيد العربية، فقال الفتى في نوع من الكبرياء الجريحة، كيف لا أعرفها وأنا أقرأ القرآن. وهي نقطة لاحظها الروسي كثيرا لدى المسلمين غير العرب، إن اتهامه بأنه لا يعرف العربية يعتبر نوعا من الإهانة. قال سيماكوف وهو يجذب المقعد، إذن اجلس بالله عليك، أريد أن تترجم لي ما كتب هنا. نظر الباكستاني حوله في ارتباك، فقال سيماكوف، لا تقل لي إن صاحب المقهى يمنعك من الراحة 10 دقائق. قال، لا لن أقول هذا. ثم أمسك بالمفكرة وتصفحها وقال، سيكون هذا صعبا، إنه يكتب الملاحظات لنفسه بخط لا يقرأ، عندما تقرأ الخط لا تفهم أبدا ما كان يريد قوله. قال سيماكوف وهو ينادي ساقيا آخر، لدينا الوقت كله، سأدعوك إلى بعض القهوة باللبن. في الصفحات الأولى كان هناك كلام كثير عن ضيقه بهذا البلد وشعوره بأنه منفي مرتين، منفي بعيد عن وطنه ومنفي بعيدا عن موطنه الأول. يقول في فقرة معبرة، هل تناولت الإفطار؟ لا أذكر ولا يهمني أن أذكر، إن هي إلا بعض اللقيمات سوف تستقر في معدتي بعض الوقت ثم تتلاشى. الجوع؟ لا أعتقد أن لدي طرف الجوع، الذين يجوعون هم الأشخاص الذين يشعرون بداخلهم، وأنا فقدت هذه القدرة. هل نمت أمس؟ لا أذكر، إن الحياة لحظة طويلة مرهقة، فلا أدري إن كانت انقطعت أم لا. هذا الوجه المنهك منتفخ الجفنين الذي يطالعني في المرآة صباحا لا يشجعني على أن أتحمس. يوم آخر في بلد غريب وسط ناس غرباء، تصور أن أخي ليس هنا، أمي ليست هنا، برنادت ليست هنا، لن يلومني بارتليي أو يمازحني بسام، حتى لي في الوغد لن أستمتع بأن أمقته. كل شيء هنا بلا قيمة، لا أحد يرثى لهزائمك أو يفرح بانتصاراتك، لا أحد يهتم بك. أريد جناحين، جناحين ينبتان لي فجأة لأكون مثل إيكاروس. سوف أركب المصعد إلى أعلى البناية، سوف يسألني رجال الأمن عما أريد، لكني أتجنبهم وأجري، أجري في خط متعرج نحو حافة الصور، ثم أفرد جناحي وأحلق، أحلق، سأطير فوق الأحراش، فوق الوديان، أعرف أن علي أن أتبع النجم القطبي نحو الشمال، سوف أطير وأطير، وسأعرف أنني وصلت عندما أشم رائحة تقلية الملوخية، فقط وقتها سأفتح عيني وأدرك أنني أحلق فوق مصر. أتبع النيل نحو الشمال، نحو شبرا، سوف أهبط على السطح وأنزل لأعانق أمي وألثم يديها، سوف تقول لي إنني أبدو شاحبا، ستقول إنني فقدت وزني، ستقول إنني يجب ألا أعود، لكني ألتهم وجبة من يدها ثم أحلق من جديد لآتي بزوجتي من أنجاونديري. قرأ محمود هذه السطور ثم نظر إلى الروسي وقال وقد اتسعت عيناه رعبا، هذا البائس يعاني حالة حنين للوطن متقدمة، إنه اكتئاب مزمن، هل أنت واثق أن كاتب هذه السطور لم ينتحر؟ هز سيماكوف رأسه وابتسم قائلا، لست واثقا من ذلك، هناك من ينتحرون وهناك من يكفون عن طلب الحياة، أعتقد أن النتيجة واحدة في الحالتين. ثم حك رأسه وقال، أرجو أن تكمل. كتب الفتى في بضعة مواضع، كلمة أنوابة مع صورة ساذجة بالقلم بأسلوب السكتش المعروف لوجه فتاة إفريقية طويلة العنق ساحرة النظرة. لم يكن أفضل رسام على وجه الأرض، لكنه كان مثابرا. وكانت هناك صورة صغيرة على طريقة الملصق ستيكر تمثل حرباء خضراء تبرز لسانها وقد تحركت كل عين في اتجاه تلك العادة المزعجة للحرباء التي تثير ذعر النساء. كان هناك بيت شعر يقول: عجبت حين تركتها كيف لم أمت، وكيف انثنت بعد الوداع يدي معي. طبعا كان البيت كما ترجمه الفتى الباكستاني يقول: من الغريب أنني لم أقض نحبي عندما تركتها، ومن الغريب أن يدي عادت لي. هنا تأمل سمكوف الصورة في اهتمام وأرمش بعينيه. هذا الاسم هناك بالفعل ممرضة عملت في سفاري لفترة ثم اختفت، اسمها أونوابا. كان فيها قدر كبير من السحر. كانت جديرة بأن تكون من الزولو بقامتها الفارعة ونظراتها الساحرة، لكن من الغريب أن لغز ما كان يحيط بها، وكان الوطنيون أنفسهم يتجنبونها. هذه الصورة وبيت الشعر ثم هذه العبارة التي كتبت مرارا لا حصر له: عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. لا معنى لهذا إلا أن الفتى كان يحب هذه الأنوابة. ثمت علامات معينة لم يفطن لها سيماكوف من قبل، لكنه يفهمها الآن. ممرضة طبيب واحد، هذا ما قيل له وتجاهله، لكنه الآن يراه على ضوء آخر. علاء كتب هذه المذكرات بالعربية وهو على يقين أن لن يقدر أحد على قراءتها، حتى زوجته الكندية. علاء متزوج ويحب زوجته، أو هكذا يقول. إذن كيف استطاع أن يسمح لقلبه بأن يسبح في هذا الاتجاه كريشة تسبح مع الطيار؟ وما سر صورة الحرباء هذه؟ هل اكتشف أن الفتاة تتلون؟ هل كانت تكذب عليه؟ في الصفحة التالية كانت عبارة تقول: بكيت أمام محمود لطفي، لم أبكي أمام أحد منذ ظهر، كم أن هذا جميل، كم أن هذا قاسي. من هو محمود لطفي؟ إن الألغاز تتكاثر. نظر للفتى الباكستاني وسأله: هل تفقد رغبتك في الحياة إذا فقدت المرأة التي تهواها؟ قال الفتى حار الدماء الذي هو ككل الهنود كتلة أعصاب عارية لا يغطيها إلا الجلد: طبعا، لماذا يفقد المرء رغبته في الحياة إن لم يكن هذا هو السبب؟ 7. أنا كانت أيامي مع عقار الكلوروكين قاسية. لقد كان المريض يتعاطى بضعة أقراص من هذا العلاج فيشفى. بالنسبة لإخوتي من الأنواع التي تعرف كيف تنام داخل الكبد، كان هذا يعني الهزيمة في المعركة لا في الحرب. سوف يقضي على الطفيليات التي تسبح في الدم ويشفى المريض إلى حين. سرعان ما تفيق الأنواع النائمة في الكبد لتبدأ الدورة من جديد، ولهذا كان على المريض أن يتعاطى عقار بريماكين كي يقضي كذلك على الأنواع النائمة. بالنسبة لي أنا لم يكن هذا بوسعي، فلا حياة لي خارج الكريات الحمر، ولا أعرف كيف أنام في الكبد بانتظار العودة. معنى هذا أن تعاطي عقار الكلوروكين كان كافيا للقضاء علي. كان علي أن أستمر، وهكذا بدأت أتعلم كيف أقاوم عقار كلوروكين هذا، ومعه تعلمت على مدى 25 عاما كيف أقاوم العديد من هذه العقاقير. لا أعرف كيف فعلت ذلك، لعلي ابتكرت طرقا فرعية للنجاة من مفعولي، أو هو الانتخاب الطبيعي الذي تكلم عنه داروين. بعض أفرادي خلقوا قادرين على مقاومة الكلوروكين. هل رأيت فيلم الرجال إكس؟ هل تعرف معنى الطفرة؟ تخيل الفنان أن هناك طفرات تجعل المرء قادرا على التحكم في الطقس أو إخراج الثلج أو النار من أنامله. حسن، ليس الأمر بهذا الجموح بالنسبة لي، فقط هناك أفراد جاءوا للعالم قادرين على مقاومة هذا العقار اللعين. هذه الأنواع استطاعت أن تبقى حية وأن تنقل صفاتها لأجيال تالية. هكذا جئت أنا من أبوين يقاومان الكلوروكين. عشت وازدهرت، ومع الوقت لم يعد هناك غيري تقريبا. في جنوب شرق أسيا وأماكن عديدة من أفريقيا لم أعد أتأثر بالكلوروكين، إن مناعة الملاريا ضد العلاج تزداد سوءا. بدأ هذا عام 1961 في أمريكا الجنوبية، وحاليا هو في العالم كله. علاء لم يشعر بهذا في الكاميرون لأن غرب أفريقيا لم يعرف هذه المشكلة بعد. عقار البروجونيل لم تعد له قيمة، الفانسيدار لم تعد له قيمة، الكينين لم تظهر له مقاومة إلا في تايلاند، هذا لحسن حظ الجميع. ولهذا يسهر العلماء محاولين ابتكار أدوية جديدة. علاء كان يعرف أنه ليس بوسعه ابتلاع أقراص الكلوروكين للوقاية هنا في جنوب أفريقيا، لذا بدأ في تعاطي الدوكسي سيكلين. لابد أن شيلبي أستاذه الأمريكي هو من علمه ذلك، لكنه بالرغم هذا أصيب بالملاريا، أصيب بأفظع مظاهرها الملاريا المخية. أنا الآن أعبث في دورة دماغي، لو حلفوا الحظ لبقي حيا، ولو حالفني الحظ لبقي حيا. لا يوجد خطأ مطبعي هنا، لأن موت المريض أمر خطير بالنسبة للطفيليات كذلك. هذا يعني نهاية حياتها هي ذاتها. الطفيل الذكي هو الذي يظفر بما يريد من المريض ويبقيه حيا. هكذا تفعل الطفيليات الأكثر تطورا. ترى أي الذكريات تعبث في خلايا هذا العقل غير الواعي؟ 7. هو يواصل سيماكوف سماع ذكريات الفتاة كما يحكيها له نظير. يقلب نظير الصفحات، هناك أشعار وكلمات من أغاني، ثم توقف لحظة ويمعن النظر فيما يقرأ. لا شيء مما يدعوك للتفكير. هناك ألام معدة مزمنة لديه، يبدو أنه يعاني الإمساك كذلك. يقول سيماكوف: ليس هذا شاعريا بالمرة، ستكون هذه أول مرة على قدر علمي ينتحر فيها أحدهم لأنه مصاب بالإمساك. وراح ينظر إلى الجالسين في المقهى، هذا الخليط العجيب من الأفارقة والبيض والهنود، ديكور المقهى الذي يحيي لك بأنك في الأحراش. كل شيء هنا تم تصميمه لاسترضاء السياح بهذه الصور التي تثير خيالهم. توقف نظير عند صفحة معينة وراح تأملها في اهتمام. هنا مرثية لفتاة تدعى جوجو، صحفية شابة مصابة بالإيدز. نظر سيماكوف إلى المفكرة، هو يعرف هذه الفتاة ويعرف قصتها المؤسفة. لقد ماتت بين يدي علاء بعدما قتلها أهل قريتها. لقد كانت صديقته، كانت فتاة باسلة ولا شك في أنها أحدثت جرحا بليغا في نفس كل من عرفها. قال وهو يتذكر: أعتقد أنه شيء يبعث على الاكتئاب، لكنه ليس سببا يحرضك كي تعرض نفسك للخطر. واصل نظير تفحص المفكرة ثم توقف عند صفحة بعينها وقال: دانييل تويزاك تحت الاسم عدة خطوط، من هو؟ قال سيماكوف: وكيف لي أن أعرف؟ قال: هناك تعليق يقول دانييل توزياك مصاب بالمرض منذ عامين. هو شاعر إفريقي واسع الثقافة، اللحية المنتفشة الكثة والنظرة الحالمة التي تخترقك، لكني لم أسأله عن ظروف إصابته بالمرض. على كل حال قد كونت قاعدة تقضي بأن 20% من مرضى الإيدز هنا لا ذنب لهم فيما أصابهم، الباقون يمكنك أن تخمن قصتهم بمجرد النظر. كان دانييل من الطراز الأخير، لقد أصيب بالداء لأنه استحقه. منه عرفت كل شيء عن سارة بارتمان. بعد صفحتين كتب علاء فقرة طويلة مفصلة: مات دانييل، لم أستطع أن أفعل له أي شيء، لم أستطع أن أدور الفراش كما تقضي الأسطورة الشهيرة. لقد جاء الموت ليقف عند رأس السرير. كان قد بدأ يعاني صعوبة بالغة في التنفس منذ يومين، وقد فحصته بالإشعة فلم أرى ما يريب. كان يسعل بلا انقطاع، فوصفت له بعض أدوية السعال، واضطررت إلى أن أجعله ينشق الأكسجين النقي، لكن الحالة ازدادت سوءا واكتسب لونا أزرق شديد. طلبت رأي ماكفيدن فهرع يفحص الفتى، ثم طلب مني أن أعطيه عقار بنت ميدين. إنه إذن PSP، ذلك الطفيل اللعين الذي يقدر على قتل مرضى الإيدز، الطفيل الذي جعل العالم يعرف مرض الإيدز في البداية الأولى في الثمانينيات. بالفعل بدأنا الحقن، بينما نظر لي ماكفيدن نظرة طويلة لائمة وقال: كان بوسعك أن تبدأ منذ 3 أيام. قلت له: لقد أجريت فحصا بالإشعة فلم أرى ما يريب. قال: لا تستطيع أن تزعم هذا ما لم تجد له غسيلا شعبيا حويصليا، تسحب السائل وتحلله بحثا عن ذلك الطفيل اللعين. هكذا قضيت الليل أحاول إنقاذ دانييل بلا جدوى. لقد افترس المرض رئتيه بسرعة جهنمية. هذا الطفيل الذي لا يستطيع عمل أي شيء لرئة شخص مكتمل المناعة، هو الطفيل الذي يقود مريض الإيدز إلى القبر. لقد دخل دانييل في غيبوبة طويلة استغرقت عدة ساعات، وفي النهاية توقف تنفسه تماما. لقد انتهت معاناته في عالمنا هذا. اتجهت إلى ماكفيدن وقلت له وأنا أنظر إلى الأرض: لو كنت تحملني مسؤولية موته فأنا متأهب. قال وقد احمر وجهه أكثر من ذي قبل: لا أستطيع. أنت تتحمل جزء من المسؤولية، الجزء الأكبر منها يقع علي أنا، لأنني تركت لك الجزء الأكبر مما يجب أن أقوم به أنا. أنت غير مختص، وكان علي أن أحذرك من هذه النقاط التي نعتبرها بديهية. والآن انصرف وحاول أن تكون وفاة هذا الرجل قد أضافت لمعلوماتك شيئا. كان الرجل هالكا في كل الظروف، ما كان بوسع بشري أن ينقذه، ولو لم يقتل هذا الطفيل لقتلته بكتيريا ليستيريا أو طفيل كريبتوكوكس أو إسهال كريبتوسبوروديوم أو لا لكني برغم هذا كرهت كثيرا أن أكون صاحب علاقة ما بوفاته. لو اخترت لآثرت أن أكون في أبعد نقطة عنه لحظة موته. أعتقد أن وجهه سيطاردني طويلا جدا، بالذات وهو ينشد تلك القصيدة عن سارة. فرغ نظير من الترجمة وفرغ سيماكوف من الإصغاء. فكر سيماكوف بعض الوقت ثم سأل الباكستاني: هل يصيبك الاكتئاب وتكف عن طلب الحياة لو أغفلت نقطة ما أدت إلى موت مريض؟ قال نظير وهو يرشف قدح القهوة الثاني: فقط لو كنت أتمتع بضمير حي. أعتقد أن الأطباء تعلموا كيف يسكتون هذا الصوت في أعماقهم وإلا ما استطاعوا الحياة. نظر له سيماكوف وابتسم. لم يكن يعرف علاء بما يكفي، لكنه قدر أنه على الأرجح من ذلك الطراز شديد الحساسية الذي يمكن أن يفقد رغبته في الحياة لخطأ صغير أو حب مفقود أو عبارة لوم. سأل: هل انتهت المفكرة؟ قال: لا، هناك كلام مهم كثير. 8. أنا ليس انتقالي مقصورا على البعض. صحيح أن هذا هو الأسلوب الأكثر كفاءة، لكن هناك طرقا أخرى. مثلا يمكن أن أنتقل عن طريق الوخزات، وهنا أبدأ في ممارسة دورات حياة عادية وسط الكريات الحمر، لكني لا أهاجم خلايا الكبد أبدا. أنت تعرف الآن أنهم كانوا يعالجون الزهري في الماضي بهذه الطريقة. عندما ترتفع حرارة المريض بفعل الملاريا، فإن بكتيريا الزهري تهلك في العملية. هناك نقل الدم، إن الملاريا تنتقل عن طريق نقل الدم كأي مرض آخر، خاصة عندما يكون الدم طازجا. يجب أن يشك الطبيب في أي مريض ترتفع حرارته إذا كان قد نقل له دم منذ 3 أشهر. مدمن المخدرات يصابون بالملاريا ضمن قائمة الأمراض الطويلة التي يسببها استعمال محقن ملوث. هل تعرف ملاريا مطرات؟ مصطلح عجيب لكنه حقيقي. البعوض يركب الطائرات القادمة من أفريقيا. لقد تقدم كثيرا، لكنه ليس بحاجة إلى تأشيرات دخول ولا جوازات سفر. فقط يركب الطائرة ثم يخرج إلى المنطقة المحيطة بالمطار ليلدغ من يجده. لهذا من الوارد أن يصاب سيمون الفرنسي المقيم جوار مطار شارلي دي جول بالملاريا، برغم أنه يعيش في بيئة صحية تماما. عندكم في مصر تمارسون شيئا مماثلا مع السفن القادمة عبر النيل. هذه السفن يتم رشها بالمبيدات بعناية لأن البعوض يستمتع بركوب السفن. البعوض الذي يحمل الحمى الصفراء قادما من قلب أفريقيا. لو أن الحمى الصفراء دخلت مصر فلسوف تجد وسيلة نقل ممتازة تتمثل في تلك البعوض الصغيرة التي تملأ بيوتكم. بالطبع حدثتك عن الملاريا التي تنتقل من الأم لجنينها. هذا موضوع طويل. الحق أن الملاريا مرض مراوغ غريب الأطوار، مرض بالغ الأهمية، لا يمكن الكلام عنه إلا في عدة مجلدات. أعتقد أنني قد رددت على كل من قالوا إنه من العجيب أن يحكي طفيل رواية كاملة، لكن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة لي. هذه المادة الكينين تتعالى في دم الفتى، أشعر بها وأشعر بسميتها. مستوى الدكستروز يرتفع في دمه وهذا يروق لي، لكن هذا في الوقت ذاته يعني أنه يتلقى علاجا ما. أعتقد أن حياتي لن تطول كثيرا، لكني نعمت بالكثير من المرح برغم كل شيء. 8. هو انفجر نظير ضحكا وهو مشهد غير معتاد. هؤلاء الباكستانيون لا ينفجرون ضحكا أبدا، وإنما يكتفون برفع الحاجبين كناية عن القهقهة. قال دمع العينين للروسي: هنا جزء مهم حقا، هل كان هذا الفتى ذئبا لا يكف عن مطاردة أي أنثى؟ قال الروسي في حيرة: على قدر علمي لا، ما الذي يدعوك لهذا؟ قال نظير وهو يرفع الدفتر بين أنامله: هذا الكلام عن الفتاة الرقيقة الشفافة مادلين كوفيه، إن هذه المفكرة تعج بأسماء النساء. قال الروسي: حقا، ماذا عنها؟ في هذه اللحظة ظهر صاحب المقهى ونظر نظرة نارية إلى نظير فوثب هذا في الهواء. هنا نظر سيماكوف إلى القادم وقال في ثقة الأثرياء: سيدي، إنه يقوم لي بعملية ترجمة مهمة جدا من العربية إلى الإنجليزية. أنا مستعد لأن أدفع لك أي ثمن تطلبه مقابل ما أسببه من تعطيل للعمل. قال صاحب المقهى وهو رجل بديم من الأفريكانز يبدو أنه يجيد البزنس فعلا: ليست القضية هي المال، إنها مسألة مبدأ. لقد جاء هنا يعمل نادلا، هذا هو اتفاقنا. لو أردت مترجما أو مصمما لنظم الكمبيوتر لطلبت هذا بوضوح. لم يكن نظير على استعداد لسماع مزيد من المحادثة، فانطلق يركض بين المناضد يأخذ الطلبات، وبدأ أنه نسي كل شيء عن الموضوع. لن يسبب هذا الروسي الأحمق فصلي. هكذا أسقط في يد سيماكوف خاصة أن الفتى دس المفكرة في جيبه. اضطر الروسي وهو يغلي غيظا إلى أن ينتظر حتى نهاية ساعات الدوام، وأخيرا أمسك بيد الفتى الباكستاني واقتاده إلى مقهى آخر وطلب منه في شيء من العصبية أن يكمل ما بدأه. قال نظير وهو يترجم ما قرأه: هناك اسم مادلين كوفي، ثم كلام يقول: عبثا حاولت أن أجعلها تنسى الإهانة التي تلقتها لكنها لم تنسى. قلت لها إنني فعلت ما بوسعي، وأشرت إلى الكدمات التي تملأ وجهي. قالت لي إنها تفهم، ثم ارتمت بين ذراعي باكية. لم أستطع أن أبعدها وأفعل شيئا، فقط رحت أبكي بدوري وأحاول منع المخاط من أن يسيل من أنفي على شعرها. بدت لي طفلة عاجزة هشة، تمنيت أن أقدم لها شيئا، أي شيء، لكن ما هي الأشياء التي يمكن أن تقدمها لطفلة هشة عاجزة؟ وصمت نظير ونظر في عيني سيماكوف وقال: إن لم يكن هذا حبا يا صاحبي فما هو؟ قال سيماكوف مفكرا: لكنه كذلك ليس حبا. ثم شيء غامض هنا، الفتاة تبكي بعدما تعرضت للإهانة. كانت طبيبة فرنسية مخطوبة لفتى من الهيتنتوت يدعى فيليب، ثم فجأة اختفى الفتى ولم نعد نعرف عنه شيئا، ويبدو أنه أصيبت باكتئاب وفقدت حيويتها. لا أفهم، قال نظير. والبكاء بين ذراعي طبيبك هذا؟ قال سيماكوف: هذا لا يثبت شيئا. الرجل يتحول أمام دموع المرأة إلى طفل أبله عاجز عن عمل أي شيء منطقي. لو لم تكن تبكي لتصرف بعقلانية أكثر. في النهاية أفرغ سيماكوف باقي كوب العصير في جوفه وسأل: هل من تفاصيل أخرى؟ قال نظير: أشياء بسيطة جدا. قال الروسي وهو يخرج ورقة عملة وضعها على المنضدة: أعتقد أنني كونت نظرية لا بأس بها. علاء كان يحب ممرضة تدعى أونوابا، وفي الوقت ذاته كان يمتحن الأقدار مع مادلين كوفي. عرفت مادلين هذا فصممت على الانتقام وعلى أن تخبر زوجته بالأمر. هكذا ازداد اكتئابا وقرر أن ينهي حياته. لم يستطع أن يفعل هذا بشكل مباشر، ومن ثم كف عن تعاطي الدواء الواقي من الملاريا. ترك نفسه للعبة الأقدار، لكن الغريب أن طريقته نجحت وأصيب بالملاريا المخية. قال نظير: نظرية غريبة جدا. قال سيماكوف: لكنها التفسير الوحيد. ثم حك رأسه ونظر إلى المفكرة وقال: هل من شيء آخر؟ نظير: نعم، في الصفحة الأخيرة يقول: ماكفيدن سوف يشفى، أعتقد أنه خراج أميبي أو بكتيري. رباه، كم أن مهنتنا خطرة في هذه البلاد، الهواء نفسه كارثة. فقط أنا مطمئن لأنني لم آتي من عالمه المعقم، أنا قادم من بلد من العالم الثالث حيث العدوى في كل مكان، لهذا لدي مناعة تفوق مناعته. من المضحك أن النظافة الزائدة عن الحد قد دمرت صحة الغربيين، القولون الخالي من البكتيريا يصاب بالسرطان بسهولة تامة، ولهذا يتناول الغربيون أقراص بكتيريا لإطفاء بعض القذارة على جهازهم الهضمي، بينما قولون من اعتاد أن يفطر فولا وطعمية من عند زيزو لا يصاب بالسرطان بسهولة. إن الأمر يشبه أن تبقي ابنك في قوقعة بعيدا عن المجتمع فيصدم عندما يسمع أول عبارة سباب. برغم اعتمادي على المناعة الطبيعية يجب ألا أنسى الوقاية، سأتناول قرص الوقاية من الملاريا الآن وأضع العلامة المعتادة. هنا قلب سيماكوف المفكرة من جديد ليرى العلامات التي تقول 12 13 إلى 19 و 1 1 1 1. هذا غريب، هذه العلامات لا تدل على مرور الأيام، بل هي تدل على كل يوم يتناول فيه العقار الواقي من الملاريا. كلما تناول العقار وضع علامة واحد. كان 19 هو اليوم الأخير من التعاطي، إنه اليوم الذي أصيب بالغيبوبة في ليلته. هذا يعني أنه تناول العقار بانتظام حتى اليوم الأخير. قال سيماكوف للمدير: لا أعرف ما أقول يا سيدي، لكن دكتور عبد العظيم كان يتعاطى العقار بانتظام تام. رفع المدير حاجبيه الكثين في دهشة، ثم وضع أوراقه جانبا وقال: لا تقل إنه لا يعاني مشاكل. قال سيماكوف: يعاني مشاكل؟ الكثير منها، لكن هذا لم يكن كافيا لجعله يتخلى عن فكرة الحياة، إنه مولع بالحياة، كل واحد يعرف هذا. قال المدير: أنا لا أتحدث عن انتحار. قال سيماكوف: وأنا كذلك. الفتى كان أضع علامة على كل يوم يتعاطى فيه عقار ملاريا، هذا موجود في مذكراتي، لقد كان يخشى المرض كأي واحد آخر. فكر المدير بعض الوقت وراح يتنفس بصوت ثقيل، ثم قال: سوف تكون هذه ورقة علمية بالغة الإثارة، عقار الدوكسيكسلين لم يعد يعمل في جنوب أفريقيا، الملاريا وجدت طريق هروب آخر، ومعنى هذا أنكم الأجانب في خطر داهم. قال: لا يمكن أن نقيس على حالة واحدة. فكر المدير بعض الوقت ثم التفت إلى أبلتون متسائلا: كيف هو الآن؟ قال: كادوا يفقدونه أمس، تورم في المخ كاد يودي لفتق في جذع المخ، لكنهم استطاعوا السيطرة عليه. أعتقد أن وعيه يتحسن. القاعدة في الملاريا المخية هي أن يفيق المريض بالعلاج، ربما يترك المرض أثرا عصبيا ما، لكن المريض لا يموت إذا تلقى العلاج. قال المدير ضاحكا من وراء شاربه الأبيض الكث: لا شيء يحدث بسهولة مع الأطباء. هذه قاعدة معروفة في كل الأوساط الطبية، لابد من أن يكون مرض الطبيب غريبا محيرا. عندما يصاب المريض العادي بالتهاب اللوزتين فإن كبسولتين من المضاد الحيوي تنهيان القصة، بينما يصاب الطبيب بشبه اختناق ويحتاج إلى الحقن بمضاد حيوي باهظ الثمن. عندما تتألم معدة المريض العادي فهو يعاني سوء هضم، بينما الطبيب يعاني قرحة معدية مضاعفة. قال أبلتون للروسي: اسمع، أريد أن تعيد تفتيش غرفته اليوم. قال الروسي محتجا: لقد فتشتها كأنني رجل شرطة يبحث عن بصمات. قال أبلتون: ما زلت أرغب في أن، ولكن سأتي معك. قالها وهو ينهض وينظر إلى المدير في شبه استئذان، فوافقوا هذا على الفور. من جديد يعيد الروسي تأمل الغرفة، يتجه ليزيح ستارا فيدخل الضوء ذات المعالم السابقة التي حفظها. يفتح أبلتون الخزانة ويتفحص كل شيء، يفتح الكومود، يقلب الأوراق. هذه الغرفة لها طابع خاص بها وشخصية، كأنها حية بشكل ما. يصعب تخيل أن من كان ينام في هذا الفراش يرقد الآن في العناية المركزة. اتجه أبلتون إلى الثلاجة الصغيرة التي يبلغ ارتفاعها ارتفاع طفل في الخامسة، وسأل الروسي ويفتح بابها: هل فتشت هنا؟ قال الروسي: بالطبع لا، الثلاجات لا تحوي إجابات عن أسباب الملاريا المخية. قال أبلتون وهو يركع وتفحص الأرفف: أنت أسوأ رجل شرطة ممكن. كل الناس تخفي أسرارها في الثلاجة. يبدو أن من اخترعها أولا صممها على شكل خزانة محكمة، ثم خطر له أن يضيف لها التبريد، ثم أخرج زجاجة لبن شرب نصفها، دقق النظر ثم مدده إلى رف آخر فأخرج زجاجتين من أحد أدوية الحموضة. قال: صاحبك كان يعاني آلاما في المعدة أو قرحة. قال الروسي: هذا واضح، لا علاقة لهذا بالملاريا، ليس ألم المعدة من أعراضها باستثناء أنواع فريدة مثل تلك التي تشبه الكوليرا. و قال أبلتون وهو يرفع زجاجة الدواء في الضوء: واحدة فارغة وواحدة نصف مليئة، لبن وأدوية حموضة. ثم ابتسم وهو يقف وقبضت عليه ملامح هولمز في الفصل الأخير من أي قصة له. هذه هي الطريقة المثلى لمنع امتصاص مشتقات التتراسيكلين. لقد كان صاحبك يتعاطى الدوكسيسيكلين بانتظام، لكنه كان يتبع ذلك بجرعة لبن محترمة ثم الكثير جدا من دواء الحموضة. هذا كان يؤدي لعدم امتصاص الدواء على الإطلاق، وكأنه لم يبتلعه أصلا. شاق سيمكوف غير مصدق وقال: لكنها حقيقة معروفة لكل طالب طب، مستحيل أنه كان يجهلها. قال أبلتون: هكذا يتصرف الأطباء بإهمال غريب عندما يمرضون، يخرقون كل القواعد التي يحرصون على تحذير المرضى منها، كأنهم أكبر من هذه التعليمات البسيطة. يمكن الآن معرفة ما حدث. لقد جاء إلى جنوب أفريقيا من الكاميرون، ومن ثم بدأ يتعاطى عقار دوكسيسيكلين بانتظام. في ذات الوقت أصيب بقرحة معدية، فبدأ يتعاطى اللبن وأدوية الحموضة دون أن يترك فترة بين اللبن ودواء الملاريا. هكذا ظل هنا عدة أشهر وهو يحسب أنه محمي من الملاريا، بينما هو في الحقيقة معرض لها بشراسة. أعتقد أيضا أنه قام برحلة ما للأدغال. قال سيمكوف: زار محمية كروجر كما زار إحدى قرى الخوي خوي. قال أبلتون: هكذا، لقد تلقى لدغات البعوض بكثافة في هاتين المرتين، ولم يكن منيعا على الإطلاق. هذه هي القصة المعتادة مع الملاريا المخية. ثم أغلق الخزانة بحركة درامية وهو يهتف: القضية مغلقة. 9. أنا أعتقد أن أمري قد انتهى، إن العقار قد تغلغل في كل أنسجتي، إخوتي كذلك يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لقد نجا هذا الفتى وهلكنا نحن، هذا هو ناموس الحياة على كل حال. فقط نحن نمارس نوعا خاصا من الخلود عن طريق أجيال أخرى هنا وهناك تهاجم مرضى آخرين. سوف يبتكر العلماء عقارا آخر وسوف نتعلم كيف نقاومه. سيظل داء الملاريا قويا كاسحا ولن يهزم أبدا. فقط يوم يعرف العلماء كيف يصنعون لقاحا واقيا ضد المرض، لقاحا يحقن به الأطفال في المناطق الموبوءة، في هذا اليوم فقط سوف تعرف البشرية أنها انتصرت. يومها ستكون قد قضت على الملاريا كما قضت على الجدري وشلل الأطفال تقريبا. لقد كانت جلستي معكم ممتعة، وربما نلتقي مرة أخرى، ليس أنا بل سيكون مضيفكم واحد آخر من سلالتي. حتى ذلك الحين تذكروا أن تكافحوا البعوض وأن تأخذوا الأدوية الواقية لو تواجدتم في بلد موبوء. تذكروا أنني يبدو أنني لن أجد الوقت الكافي لاستكمال كلامي. تذكروا أنني 9. هو يبلغ نهاية النفق وقدماه تخرجان من الغبار الناعم. برنادت هناك عند الطرف الآخر تضحك له. لقد أنهيت الرحلة. يقول: هل مت؟ قالت: لا. هل ترى ما ينتظرك خلف فتحة النفق؟ هذا هو نور الصباح، أنت في عالم الأحياء من جديد. ثم تضحك وتكوم أنفها على شكل التشنيكة المحببة الشهيرة وتقول: لم أساعدك كثيرا، أنا آسفة، لا يجوز لي اختراق نفق الغيبوبة. قال: كنت معي وهذا كافي، أحيانا يساعدنا الآخرون بأن يكونوا في حياتنا فحسب. تشير للضوء خارج النفق وتقول: سوف يؤلم عينيك لكنك ستعتاد بعد قليل، هيا ألقاك في الخارج، لا تضعف، تشجع. يخطو الخطوة الأولى. بالفعل الضوء مؤلم بحق. مال سيماكوف على الفراش وقال وهو يمسك بيده: أنا آسف، لقد اخترقت حياتك الخاصة بشكل غير مسبوق، كانت تلك أوامر عليا. ثم وضع طبق الحذاء الفارغ جانبا وجفف فم علاء. لقد أفاق علاء منذ يومين، وهذه هي وجبته الأولى التي سمحوا بها. بلل علاء شفتيه الجفتين وتحسس أنفه الذي أدماه أنبوب رايل وقال: من الحماقة أن تعتقدوا أنني أفكر في شيء كهذا، آخر إنسان يمكن أن ينتحر أو يتخلى عن الحياة هو أنا. عندما أفكر في أن الله خلق لنا هذه الأجهزة المعقدة، إنزيمات وجزيئات التصاق ومضادات تجلط وشرايين تنقبض وتنبسط، كلية تحتجز الصوديوم والزلال أو تطلقهما، قلب لا يكف عن النبض، هرمونات وبوابات خفية في الخلايا لا تفتح إلا بالأنسولين كي يدخل الجلوكوز، جينات انتحار وجينات خلود، وجينات تولد السرطان وجينات تمنعها من ذلك، هرمون غدة درقية مسؤول عن شعورنا بالنشاط، وهرمونات تجعلك تكتشف أن زميلة دراستك جميلة فعلا، جهاز توازن في الأذن الوسطى يخبرك ما إذا كنت تترنح أم تميل أم ترقد. عندما أفكر في هذا التعقيد المذهل رائع الجمال، ثم أتخيل أن أحمق ما يأتي لينسف كل هذا قاطعا شرايين يده أو بالعا أقراص مهوم لأن حبيبتي لم تعد تحبني، أشعر بالغثيان. لم أرى عملا أحقر من هذا في حياتي. قلت لي: إنك غير متدين. قال سيماكوف: أسرتي في موسكو كانت مسيحية ثم تخلت عن الدين في عهد ستالين. قال علاء: لكنك تدرك على الأقل مدى حماقة هذا العمل، أنا متمسك بهذا التكوين البيولوجي الرائع وسأحافظ عليه ما استطعت، لن أترك هذه الأرض إلا مرغما ولأن ساعتي حانت. ثم تذكر شيئا فأضاف: لا مشكلة في اختراق حياتي الخاصة، لست من هؤلاء الذين يؤمنون أن أسرارهم خطيرة لمجرد أنها أسرارهم. هنا قال الروسي باسما في خبث: هذا يريحني، لن تكون هناك كلمة واحدة عن مادلين كوفيه. قال علاء: مادلين؟ قال الروسي: ولا أنوابة. قال علاء: تعرف أنوابة؟ قال الروسي: ولا قصتك المؤسفة مع دانييل توبزاك. نظر له علاء في شك وقال: أنت تقرأ العربية؟ قال الروسي: وجدت من يقرأها. بدأ علاء يتحرك في الفراش في توتر واضح، يبدو أن الهضم قد صار صعبا، وفي النهاية قال الروسي: ليست لدي أسرار مهمة، لكني بالتأكيد أفضل أن أحتفظ بتفاهتي لنفسي. قال الروسي: اطمئن، اعتبر أنني نسيت كل شيء. وفي مكان آخر كان نظير النادي الباكستاني يثاثر مع إقبال زميله في الكافيتيريا، يحكي له قصصا مسلية قرأها في مذكرات ذلك الطبيب المصري. أتمنى لو عرفت ما قاله بالضبط وما أضافوا خياله إلى الأحداث من أشياء مثيرة لا وجود لها، لكن هذه أشياء خارج نطاق معرفتنا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم من قرب دربن. تمت بحمد الله.